المؤخذ عليه أنه في هذه القضية بالذات يعني ما أوغل فيها برفق، ظل عليكم السلام من سادة حياكم الله، ظل ينافح عنها بشدة، ألا فيها أكثر من كتاب في هذا الموضوع، وما كان ينبغي، خاصة أنه قوله خلاف الأفضل، هو يعترف بهذا، فما ينبغي، كان ترك الأمر إذا كان مجرد بيان ويجعلها ضمن كتاب يعني، لكنه أرد فيها كذا كتاب جلباب المرأة المسلمة وكتاب الرد المفحم وكتاب أشياء يعني، هو دائما يكرر على هذا الكلام. لكن هو طبعا ترى الشيخ، ترى من ميزة الشيخ الألباني رحمه الله عليه، هذا يقولها في كل كتبه، من ميزته القوة في الحجة، صاحب قوة، وغالبا اللي يعتمد على الأثر ترى تجد قوة حجته قوية ما هي سهلة، يبقى عاد باقي يسلم له أو لا هذا أمر ثاني. لكن اللي ساقه محمد أحمد إسماعيل وذكروا في أجوبة الشيخ جيدة جيدة، خاصة أنه يكاد أجوبة الشيخ بن عثيمين وغيرهم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان وممن أفرد لها باب واسع تكلم عنها في هذه المسألة ورد عليها بأوجه كثيرة جيدة. وإذا ما اكتفيت خذ أجوبة البرازي، وإذا ما اكتفيت هو أحدث في الأجوبة كتاب الاستيعاب أي فرح البهلال، ويعتبر الروايات في كتاب الشيخ عبد القادر السندي. الشيخ عبد القادر السندي له كتاب في الحجاب أيضا، خاصة حديث أسماء وما يلي يرد عليها. وعلى العموم أنت اجمع الأجوبة، لأن ترى في أجوبة غير متكررة، لو جمعتها تجد عندك كذا جواب، بعضها أجمل من بعض، بعضها أحسن من بعض. لكن ترى هذه المسائل وأمثالها أطالب عندما أنت بهذا شيء مهم، اعلم أن لكل مسألة أصل، يجب أن ترجع، يجب أن تعرف هذا الأصل قبل أن تنطلق في المسألة. ما فائدة معرفة أصول المسائل؟ تذكروا قدام أقول لكم يجب على طالب علم يعرف أصول المسائل. معرفة أصول المسائل أن الأصل دائما محكم، فإذا جاء عندنا ما يدل متشابه من النصوص حينئذ يجب أن نرد المتشابه إلى المحكم، وإلا ستضطرب عندنا الآيات والأحاديث والمسائل. هذا مهم جدا في الباب. نحن نأتي لمسألة الأصل أن المرأة عورة ولا لا، نأتي لمسألة هذه، والأصل ألا يحل للأجنبي منها شيء، لا رؤية ولا تقبيل ولا لمس ولا شيء، صح ولا لا؟ هذا الأصل عندنا، فهذا الأصل عندنا المنع في هذا الباب. طب حينئذ لو صار عندنا دليل مشتبه يحتمل الآن، لأنه ما هو قطعي، لو قطعي فانتهينا، كان نقل عنه الأصل، لو أن الدليل الثاني قطعي كان نقل عن الأصل، لكن لا ما هو قطعي. إذا كان ما هو قطعي يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني يحتمل ما ينقل عن الأصل ويحتمل ما يبقي على الأصل، فإننا إيش نفعل؟ نرد إلى الأصل، لأن دلالة الأصل ثابتة، هذا الدلالة مشتبه فيها، واضح؟ دلالة الأصل هي المتيقنة وهذا مشكوك فيه، والقاعدة اللي أخذناها اليقين لازم بالشك. هذا عرفه دائما في المسائل، مهم جدا أن تعرف أصول الأشياء كلها. وكذا قلنا في مسألة تارك الصلاة، لما قلنا في المسلم لما قال أن الأحد الذي بيننا وبينهم صلاة من تركها فقد كفر، عرفت؟ وهكذا قلنا أنه هذا مهم لمعرفة أصول المسائل. تبقى عندنا حديث مشتبهة، يعني مشتبهة يعني بمعنى أنها تحتمل دلالة عدم الكفر في ترك الصلاة ولا، وتحتمل نعم الكفر، تحتمل هذا وهذا، واضح؟ وحينئذ نردها للأصل مدام مشتبهة. أما أن نضرب المحكم بالمتشابه حتى نزيل المتشابه، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولهذا ما أوردوه من النصوص مما قد يظهر منه أنها ربما دل على جواز كشف الوجه، نرد إلى المحكم من هذه النصوص، من النصوص الأخرى المتضافرة في الستر، نرد إلى ذلك، وهي كثيرة جدا. هي أحيانا في النقاش، ومعنى صح في الحجاج تظهر أحيانا في الحجاج، يقول لك والأصل كذا، إيه نعم، والغالب إذا الخصم صلى من الأصل لازم يرجع إليه، يعني لازم يرجع إليه، فنحن نقول أنه الأصل في هذه المرأة الأصل فيها الستر بالكامل، يبقى أنه يستثنى استثناء، ولا الشارع واستثناء الكبير القائد قال هذا تكشف الوجه، استثناء المخطوبة يجوز يروح يراها، صح ولا لا؟ الحاجة لتداوي نحوها استثناءات، لو كان الأصل العكس يجوز تكشف ما يحتاجنا استثناء، لكن الاستثناء يكون من أصل، الأصل عدم كشف شيء من هذا نحو ذلك. وبعد ذلك هو أصلا لو قيل لهم، وهذا قيل، هل يجوز أن تكشف المرأة عن أخمص قدميها؟ الأخمص هو بطن القدم يعني مما يلي الأرض، يقول لك لا يجوز، لا يحل. طب لا يحل كشف هذا ويكشف كشف الوجه، كيف هذا الكلام؟ ولا يحل بالإجماع، بالإجماع لا يحل، وهذا صحيح محل إجماع، كيف؟ يمكن ما يقدر ينكر هذا. طب كيف هذا؟ هذا اللي يقال عنه الشريعة لا تأتي بمثله، يعني لا تحرم الشريعة شيئا وتبيح ما هو أعظم منه، الشريعة لا يمكن، لأنها من أحكم الحاكمين فهي محكمة، ما يمكن يحرم شيء ويبيح ما هو أعظم منه، يعني يحرم الله عز وجل كشف القدم ويبيح كشف الوجه، والوجه أعظم، ما يمكن أداء شرع. هذه من الأصول لم ينبغي تعرف في المحاجرة، ما ينبغي أن تعرف تماما. لكن هذا أو هذا، نحن نقول لهم الـ الـ الـ يعني حتى من يرى من أهل العلم الصادقين ممن قد تأثر بالشيخ الألباني، صراحة هو حمل لواءها مع الكلمة، والناس إنما أو مع صح من اقتنع بهذا القول من الجادين حقيقة من أهل العلم والديانة فهو حقيقة بالألباني، يعني لو أن هذا القول ما قاله الألباني ولا قاله أحد من العلماء الأمة الموثوق بالمجن كان يعتبر من قواله البدع، لكن الألباني لأنه انتصر له ذهب بعض من ذهب، ولا الحمد لله أكثر أهل العلم في بلاد العالم الإسلامي إلى اليوم هم على تحريم ذلك. لكن احنا نقول لهؤلاء مثلا، أبى أنك ترى جواز كشف المرأة وجهها وكفيها، هب، لا تدعو الناس إلى ذلك، لا ينبغي، هذا ليس من الحكمة في الدعوة إلى الله. وإذا ذكرت الحجاب أذكره بمعناه العام، الحجاب عندنا في الشرع معنى كامل، أحكام متكاملة، جاءت الأحكام هذه لصيانة المرأة أصلا، هذا معنى الحجاب عندنا. ما هو من الخطأ أن نحصر الحجاب، وعليكم السلام وبركاته، أن نحصر الحجاب في مسألة غطاء الوجه فقط، ما نحصره في ذلك أبدا، إنما الحجاب عندنا منظومة متكاملة لأحكام جاءت صيانة المرأة، وهذا لم ينبغي أن نفهم هذا الكلام حتى لا تقتضي الحجاب في هذه الوحية القضية، هذا شيء. والأمر الثاني، لابد نبه الناس أو هؤلاء، نحن نتكلم مع هؤلاء الأخوة، نقول لهم أنتم الآن هل تقولون أليس من الأفضل أن تغطي ولا ما هو الأفضل؟ قال نعم نقول أفضل، ونذر يقول لك ما هو الأفضل، هذا بهتان، إذا قال لك لا ليس بالأفضل اعرف أنه صاحب هواء، لا إشكال في هذا، وإلا لا أحد يقوم أهلا من نفسه بالأفضل، بل هو يقر على البال وغيره أن هذا أفضل وأحسن، ولهذا هو في خاصة أهله يعمل بهذا القول، يرى أنه هذا الأفضل وهو الأحوط، وهو أخلنا من الأحوط بحب ثلاثة الآن أن هذا هو الأفضل. طيب ما دام أنه الأفضل الآن، ليش ما تدل الناس على الأفضل؟ والله عز وجل يقول في مدح الذين آمنوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ياخذ دل الناس على الأحسن، الأحسن ما تفعل هذا الكلام، ثم أنت تقول بالجواز ولا الوجوب، يعني بجواز الكشف ولا وجوب الكشف، يقول الجواز. طيب يا أخي إذا كنت تقول بالجواز الأمر سهل، فحينئذ تنصح الناس بالستر لأن غيرك يقول بالوجوب، ولأن قول الوجوب أحوط لدينها، هي لدينها وعفتها وحشمتها أحوط، فتدعو الناس لذلك. أرأيتم لو أن إنسان جاء إلى الناس وقال لهم يا ناس لا تصلوا صلاة العيدين، لا تصلوا، ترى ما هي بواجبة، شوف الكلام، ما هي بواجبة، لا هي سنة في قول الجمهور، وفي قول أنها فرض كفاية، وقول أنها ما هي بواجبة، يصلح منه هذا؟ هل يصلح أحد يقوم يدعو الناس لترك السنة؟ ما يصلح. طب وهي سنة في قول الجمهور، ما بالك بقول جمهور يقول بالوجوب، يعني بأي عقل أو حكمة في الدعوة إلى الله وفي دين العدل يفعل هذا الفعل؟ هذا لا يحل أبدا. فيعني يقال لهم دائما يقال لهم اربع على نفسك ولا تدعو الناس بهذه الطريقة. ثم عندنا أمر آخر وهي مسألة أن جماعة من أهل العلم حكوا الإجماع، يعني المسألة ما هي جائز ومطلقة، لا عندنا إجماعات في المسألة لازم تبينها للناس. أولا أجمعوا على أنها لو كانت ما شاء الله لهم تطور ما شاء الله ما هي طيب أجمعوا على أنها لو كانت جميلة على أنها يجب أن تغطي، هذا بالإجماع ما في خلاف. طيب وقال ولأجل هذا القول قال بعض أهل العلم كل شابة جميلة، لأن ما في شابة ما تخلو من جمال، والجمال نسبي، الذي لا يعجبك يعجب غيرك، صح ولا لا؟ فأوجبوا على كل شابة أن تغطي. هذا شوف الإجماعات، عندنا إجماع إذا فسد الزمان وكثر الفساق أجمعوا على أنه يجب تغطي، وأظن ما حد يختلف أن الزمان لا من حيث كثرة الفساق ولا من حيث كثرة الفساد، صح ولا لا؟ ولهذا من أيام ابن رسلان حكى أنه إجماع لفساد الزمان، من أيام ابن رسلان من قبل حوالي 700 سنة تقريبا. فالمقصود أنه هذا محل إجماع، ليش ما يحكى؟ ما إجماعات ما تحكى. رابعا أجمعوا على أن المكان لو إلا تذهب إليه مرة لو كان مكان يفتتن بها، المكان هذا يفتتن فيه بها يجب أن تغطي، مثل الأسواق ونحو تتكلم العمال وتتكلم أهل المصانع ولا، لأنه فيها انفراد ينفردون، قالوا تغطي ما يصلح تكشف. طيب هذا الإجماعات ما تحكى، إن هذا غلط كبير. ولهذا أنا مرة صدف في قناة أقرأ قلت لكم القصة إلا حكيت كمان لا بسم الله ما شاء الله. لا في قناة تقرأ كان أول ظهور إعلامي لي، هذا كلام قبل حوالي يمكن 10 سنين أو 9 سنين لو لو لو المناديل ولا السريح دون. لا هو يجيب الله يجزاه خير الحمد لله الرحمن. كان تعرفوا الشيخ مسعود الغامدي اللي عنده كان عنده برنامج اسمه أبو الشريعة والحياة أو الدين ودنيا، مسعود الغامدي مستمر أظن الحين في دليل يجي يطلع ويطلع مدري فين ما أدري في يقرأ مستمر والله ما أدري. لا لا لا أيام مسعود، هي فكرة مسعود أصلا، هي فكرة مسعود الغامدي البرنامج هذا يستضيف أحد المشايخ يتكلم عن قضية وبعدين يفتح وشر، هي كذا فكرة كان ساعة كاملة. أذكر مرة من رات اتصل علي قبل العشاء بنص ساعة يوم الأيام وأنا كنت جالس في المكتبة، السلام عليكم وعلى السلام كيف حالك طيب مبسوط الحمد لله والله نبغى منك فزعة. قلت له أبشر أنا ظنيت إحنا في حاجة إنه في جدة يبقى حاجة ولا شيء ما أدري يعني. قال والله شوف عندنا البرنامج هو حي ولا بد البث، لأن هو في برامج تسجيلية بس ما لازم الحي، يعني لازم تنبث لأن ساعتها محدودة لازم تنبث عشان الحية لابد. جزاك الله خير. طيب قال وكان المفروض يستضاف أحد المشايخ ولأجل سوء الأحوال وقتها في جدة ما الطائرة راحت للمدينة ما هو جاي وطلب المطلوب قال تجي أنت مكانه. قلت له أبو صالح هذا كان قبل 10 سنين ايش اللي مكانه؟ انا لا اعرف طبيعه البرنامج، هو صحيح والله ما قلت شفت ولا حلقه، لا اعرف طبيعه البرنامج ولا اعرف عن ايش يتكلمون ولا ايش الموضوع اللي تبغوه ولا شيء. قال ما يعني تعال تكلم باللي تبغاه مفتوح لك. قلت له اقول لك خلني انا اشوف لك بعض المشايخ اللي، فرحت تكلمت شو اتصلت والله على كذا واحد ما حد راضي يجاوب. فلما شويه واتصل عليهم مره ثانيه ها قلت والله صراحة ما حد جاب، قال خلاص نجي. قلت له يا أبو صالح المهم حاولت أعتذر منه والله ما المرة الثالثة اتصل عاد صار واعظ ما شاء الله عليه اتق الله هو مدري إيش والكلام والأمة فأنا قلت له أي موضوع إيش موضوع اسمه؟ قال تكلم أي موضوع تبغاه. فجبت له موضوع كنت أمل أن يردني لأجله، يعني بالعاني طرح في الموضوع لأني أعرف إدارة قناة تقرأ ما تقبل به. بغيت اقول له وفعلا بغيت يقول لي لا خلاص لا هذا ما يصلح، قلت له ما عندي غيره. فبغيت كده وانسحب الحساب. قلت له هتكلم عن حجاب المرأة كده؟ قلت ترى ما عندي موضوع واحد بس، قال لي كنت حجاب المرأة بتكلم عليه. بغيت يقول لي لا هذا إدارة القناة بغيت يقول لي قلت الحمد لله ما عندي غيره السلام عليكم دبر نفسك. قال لي مواسد تعال. قلت له صحيح؟ قال لي والله صحيح اقرأ. قال لي قلت حسبي الله عليك يا سعود. المهم والله على صلاة العشاء بن ساد كانت لحم الطريق خلت مشي لحي ومشي وصلت قبل بداية البرنامج بربع ساعة تماما. يلا يلا يلا الله يجزاك خير يا ابو يا واحد معروف جدا مكان محلف ابو رجلة حوش هناك عندهم معروف والله جلس دخلت يلا على على طول على الاستوديو جلسنا دخلونا سلك جاب الورق مسعود قال لي ما في وقت ايش انا اعطيني مليني انا ما لانه العاده انا اعد انا ما عندي انت تعد ايش عندك قلت له كمان مصطفى بها يكتب العنصر الفلاني عنصر فلاني عنصر فلاني عادي يجوا حول الكلام قال خلاص والله وتكلمت عن هذا الموضوع حرصت فيه في البرنامج الا اتطرق الى الخلاف عند اهل العلم في المساله وانما لايضاح فكره المساله اصلا فوقفت فيها عند الموقف الصحيح من هذه القضية والإجماعات اللي ينبغي أن تحكى فيها وماذا ينبغي أن يعمل أهل الإسلام في خاصة نفسهم وأهليهم وكيف ينبغي أن تطرق وأنها لا ينبغي أن تكون محل خلاف ولا يستغفل أهل العلم فيها. هذا هو الطرق اللي تم ببعض هذا الكلام أذكره هو بعض ما ذكرته في ذاك المكان عرفت. المهم أن بل أفكوا أسئلة حتى كان في ضمن لنا ساعة فيها دعاية فكان إحدى الدعايات أي فاصل فنحن جوا تشريد ترى ما نسمع ولا ندري شيء يصير طلع دعاية فيها امرأة جايبين امرأة تدور ومدري كيف وهي قاعدة تسوي دعاية يعني فاتصل علينا واحد من ليبيا قال جزاكم الله خير انتوا الآن تعرضوا في القناة بالفاصل خلاف ما يقول الشيخ فأنا كلامه فاستغلته كان فرصة يعني وقتها مدير انا ثقراء او نائب المدير والله ما ادري من حاط يده على راسه من الحلقه اجاني خبر بعدين فاستغلت فرصه قلت هذا هو العبث باحكام الشرع وهذا عين التناقض ان اهل العلم يذكرون اشياء ثم يفعل خلاف ذلك ودخلت من هذا الباب وان ليس بعض القنوات وان سمت نفسها اسلاميه الا انها لا تختار للمسلمين ما هو احسن لدينهم اقول لك طاحوا سقطوا يعني. لما أنا خرجت قال لي طبعا لما خرجت هو المقسوم الكلام اللي يجي الآن هو أول ما خرجت قال لي مسعود هو قال لي هل تدري أن اللي تابعوا الحلقة هاي 30 مليون 30 مليون لا عندهم جهاز على طول يبين أي أحد يفتح القناة يقعد يتابع أي صحيح يعرفون كل القنوات تعرف إن شاء الله خير جيد هذا من أعيان السنة الآن المنافحين عن السنة طيب أن الناس يعلقون بواحد يصير علم في هذا الباب جيد ترى فالمقصود قال لي شوف أول ما خرج لي 30 مليون طبعا هو مسعود أخذ يعني يرقب لي حلقات أخرى يعني قال شوف ينفع الله بكل كلام هذا لكن كان مما كان يقول أيوة ممن لحق ورايا أحد الإداريين أظن مدير التصوير أو شيء زي كذا قال لي يا شيخ الله يجزاك خير والله العظيم نحن نشكو في القناة من الترخصات هذه يعني النساء وكذا الحين نسجل حتى حلقات فيها نساء يعني يجيبون يسون معهم هنا على منهج اقرأ والرسالة والكلام فقال جزاك الله خير والله ان نحن نريد ما نفرح مثل هذا الكلام وهذا اول واحد عنده في القناة يتكلم عن الموضوع اول واحد قلت جزاك الله خير ما بغيت اقول له انا ماني مصدق انه طلع يقرأ ونتكلم لا خذ مني الحين جاه الكلام انا رحت في امان الله انا رحت في امان الله لكن جتني اخبار الحلقه هذه اثارت ضجه فوق ما تتخيلوا وانا جتني اخبار من تالي من دكاتره في جامعه ام القرى وجامعه الملك عبد العزيز وناس اخبروني قالوا وانا والله ما اعرفهم حتى الدكاتره هؤلاء ليش اول شيء القناه ليس منهجها هذا والقناه اصلا تتبنى هذا الراي اصلا تتبنى اصلا نشر ان هذا هو الصحيح وهذا الاسلام وما سواه تنطع ثم هذا الرأي يطلع من إنسان حجازي أصلا، من أهل الحجاز ومن قارة الحجاز يتبنى هذا القول، والحجازيين يتبنوا القول الثاني ترى. لكن قلتكم تذكر لما كنت أقول لكم إنه في قول في ناس يتبنوا الآن إنه الحجاب بدعة نجدية، بدعة نجدية، ترى في تسويق على أن هذا بدعة نجدية، وإنه نحن في الحجاز ما نعرف هذا القول، وإنه النجديين لما أتوا معهم بهذا القول فجن جنونهم، لأن كيف واحد حجازي يتكلم مثل هذا الكلام، وخاصة إنه الناس أفحموهم، الناس قابلوا بعض هؤلاء اللي كانوا يتكلموا قالوا سمعت شو قال الشيخ، إيش جوابك عن كذا، صح الإجماع اللي قالوا صحيح، طب هذا الكلام صحيح، ما أسقطوا، لأنه هذه يخفونها تماما، وهي مفروض هي تذكر، فأسقط ما قدروا يجاوبون. حتى قال لي والله دكتور في جامعة مثلا قال والله عقدوا اجتماع لأجل هذه الحلقة، وإنه آثارها، حتى قال بعضهم هذه حلقة دمرت كل كنا نسويه، ألغتها تماما، أعادوا الحلقة هذه 11 مرة بالطلب، 11 مرة على فترات، يعني كل شهر شهرين يعيدوها، كل شهر شهرين يقعدوا أكثر من سنة ونص يعيدوها، 11 مرة أخبروني، ومع أنه قيل لي 13 مرة عازوها أيضا من الصخب يسار حولها، فصار لها وقع كبير، والسبب أنها لأول مرة تطرق الموضوع بهالطريقة. أنا عيب على أهل العلم يستجرون استجرار لبعض يعني بعض المنازعات والخصومات ويتركون، ويجوا فعلا يعني أنت كونك تأتي في ساحة الخصم مشكلة، أنت متى جاي لأجل الخصومة، أنت جاي تنفع الناس، طب تعال يا أخي. هذه تذكر لما كنت أقول لكم دائما بعض المسائل الخلاف سبق خلاف الكتب، هنا أهل العلم يتناقشون فيها، أما عند الناس فلا يدل الناس إلا على ما هو أهدى وأحسن وأتقى لله، هذا اللي تلحق الناس، ما يروج للناس خلاف، حتى الناس يستقر في دينهم، أو خلاف يعني نفعل ما نريد، استقر في دينهم ويعلمون، ما كان فيها خلاف ليش يضيع يا أخي، ما تعلم الناس هالطريقة، يفجرون بهالطريقة، يفجرون ويتبعوا رخص العلماء وسقطات العلماء وخلاص، والمشكلة الناس ما يفي ما ي... أي أحد ظهر في الإعلام فهو عالم عندهم، الإعلام الآن علامة على الجودة، طلع فلان أوه فلان ما شاء الله، وصلاطة اللسان وذرابة اللسان، بعض ضرب اللسان يعني كما قال سلم يتلوك بلسانه كما تتلوك البقرة، يقلب لك الكلام يقول ما شاء الله هذا فاهم، ثم يقترب به عامة الخط، هذا غلط، يعني غلط كبير. هذا أكبر جناية على على على تعليم الناس الدين يا رجل، صاروا يبسطون القول حتى في العقائد، هل فيها بسط قول؟ حتى في العقائد يبسطون الأقوال ويدعون الخلاف، هو أصلا ما فيها خلاف، لأن الخلاف قام في ذهني هو، وغالب من يريد يذكر لك الخلاف ترى يريد يزوج لك أمر أو يتركك أنت تختار، لأنه عنده ما عنده شيء، هذا غلط غلط. يقرر العالم، يقرر ما يراه الصواب والراجح ويدين الله به، وحينئذ يبقى القول الثاني هل يراه في سعة في سعة فيخبر، مثلا لو سأسوي عن أي يوم يقدم في السجود اليدين أو الركبتين، يقول الأولى السنة أن يقدم مثلا اليدين، لكن يبين أنه لو نزل على ركبتين لا بأس إن شاء الله، لأن فيها سعة صحيح، لأن ما تعد أنه هذا أفضل من هذا، لا تعد عن هذا، أما يرى أن هذا واجب وذاك حرام الثاني فعلا حرام ويذكر لهم الحرام، كيف يذكر لهم الحرام يا أخي؟ هذا العامة ترى ما يفهمون أنه هذا خلاف، يفهمون سوء الظن بالثانين، يقول كيف هذا لا يقول حرام بأي حق، يسوء الظن بالأئمة بعدين، هذا غلط. لا، الناس العامة الخلق لا يعنيهم الخلاف بشيء، الخلاف يشوش، بل قال ابن الصلاح رحمه الله في صفة الفتوى أنه لا ينبغي للعالم ذكر الدليل للسائل، ما ينبغي، لأنه ما يحسن الاستنباط، هو لو كان العامة يحسنون الاستنباط كانوا علماء وما كان حاجة لأهل العلم، فبأي لأي غرض تذكر الدليل؟ فقال إن كان وخاصة يتأكد الأمر لو كان وجه الاستنباط خفي هذا أبعد ما يكون، أما لو كان ظاهر جلي لا، الأولى أن يذكر له، لأنه الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله عز وجل أظهر بكثير. تقول له هذا لا يحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، هو واضح مسألة، هذا أوضح ما يقول أن تذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل. فالمقصود أن مسألة التشويش على العامة وذكر ما الخلاف ونحن هذا لا ينفع للناس ولا يطرق العلم بهذه الطريقة، إنما يدل الناس على الخير والأحسن والأبقى والأفضل والأحوط إذا كنت تعتقد أنه هو هذا العالم. أما إذا كان يعتقد العالم يقول الثاني راجع هذا هو عليه داء يشترط دائما في المفتي والعالم مع العلم الديانة الدين، ولا ترى العلم يورث الطغيان. حتى قال بعض الأئمة قال وهب بن منبه يقول إن للعلم طغيان أعظم من طغيان المال، أعظم من طغيان المال، فهو فيه طغيان. لو بعض الناس رزق ذكاء وحافظة ممكن يصير أعلى من الخلق، لكن لا دين له، لا دين له، يتعلم الدرس قال من طلب العلم ليجادل بين العلماء ويماري به السفهاء ويتصدر به المجالس لما راح في الجنة. فهناك من يطلب العلم لأجل أغراض أخرى، وهذا يتبين بالمواقف بتصرفه في العلم. شوف فين يضع العلم، فإيش قاعد يقول، إيش يقول، إيش تعرفه اللي يتبع المتشابه، قال الله هذا أهل الزيغ، اللي تشوفه يتبع أهل الزيغ، اللي ترى يشوش على الناس دائما يثير مسائل الاعتقاد ويشوش فيها دائما، هذا نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فالمقصود انه طالب علم يبحث حتى يترجح له الكون ويجتهد. المقصود طالب العلم يوطن نفسه ويتعلم العلم الشرعي، خاصة اذا الله تعالى يعني فتح له بابا، سهل له بابا في الطلب، فقد سهل له بابا الى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب ما دام طرق لك يعني اعطيت عافية واعطيت وقتا واعطيت من يعلمك فاحمد الله، هذه من اعظم النعم. وانت الان تشتغل بعبادة عظيمة يحب الله عز وجل، فلا تفوتها على نفسك، لا تفوت فهم الدروس ولا مراجعتها ولا ضبط المسائل. وحينئذ اذا اخذت شيء تعليما تعليم لا تقلد فيه، لا تقلد، اخذت الان تعصيلا وتعليما، وهذا فائدة طلب العلم، أنك تخرج عن حيز التقليد إلى حيز الفهم والإدراك. الفهم أنت الآن وعند، أما إذا رحت تبحث المسألة من جديد بعد اكتمال آلة الاستنباط والاجتهاد ومعرفة الترجيح، لأن الترجيح يبغى له آلة تعرف هذا أرجح ولا لا، الحين إذا صح اجتهد، إيه اجتهد إن شاء الله اجتهد واعمل ما تنين الله عز وجل به. لكن لن تحصل على مرتبة الاجتهاد إلا بعد ممارسة طويلة للمسائل وخوض في العلم طويل وقراءة وبحث دائم مع صدق إلى الله والتقوى والرجوع والدعاء والخضوع لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم، اتقوا الله يعلمكم الله ويعلمكم الله. والعلم الذي يؤتيه الله عز وجل نوعان، علم فيه هداية ورشاد وهذا نور، كما قال مالك رحمه الله ليس العلم بكثرة المحفوظ، العلم نور يقذفه الله، شوف يقذفه الله، الله هو الذي يجعله في القلب، يجعلك بصير بدينك، ما تحتاج أحد إلى بالدين أبدا. ولذلك هو مالك يقول كلما جاءنا رجل أجدل من بحجته من رجل تركنا ديننا، كل واحد يجادل خلاص نترك الدين، هذا ما هو دين، الدين يعقد عليه القلب ما يتغير. هذا النوع الأول وهو علم هداية، والثاني علم الضلالة والغواية، يضل الله به بعد من أراد بهم الضلالة. ولهذا الله ذكر المغضوب عليهم الضالين، صح؟ أحدهم يعمل بلا علم والآخر يعمل، أحدهم يعمل بلا علم والآخر يعلم ولا يعمل، هذا الصفين كلاهما ضال. الذي يعمل بلا علم عمل بالجهل فلا يصيب الحق، والذي عنده علم ولا يعمل ترك ما لأجله العلم مجد، لا فائدة منه، بل هو استكثار من حجة الله عليه، كلاهما ضال، كلاهما ضال. المقصود انه نسأل الله يوفقنا وياكم ويحب ويرضى. يعني كثير الكتب، المشكله انه بعض كل واحد كل كتاب اخذ جانب، لكن من احسن من سلك باب الفتوى حقيقه وهو النبراس، يعني منهج عملي، الشيخ بن باز رحمه الله عليه والشيخ بن عثيمين، يعني حقيقه هم ائمه هدى حقيقه معنى الكلمه، في علمهم وديانتهم وفي إفتاهم الناس، أجوبة سهلة، الناس يعني اهتدوا بها وتعلموها حفظوها لسهولتها، ما فيها التعنت ولا التشديد ولا فيها ذكر خلاف ولا التطويل ولا التشدق بمعرفة آراء العلماء، مع أنهم والله يعلمون علم، علم يعلمون ما في الكتب وماذا قيل ويحفظون كتب كاملة، لكن ليس المقصود استعراض عضلات قوة حافظة، ليس المقصود استعراض قوة حافظة وأنك تعرف الروايات، هذا ليس المقصود، لا المقصود هذا سألك، المقصود تدله تقول له هذا كذا هذا يصلح، ما هذا افعل كذا ولا تفعل، هذا المقصود، تضيء له الطريق تدله على الخير، بس هذا المقصود. وربما كان السائل إلى غير ما سأل أحوج، ربما يسألك السائل وهو إلى غير أحوج، العالم يفطن، وهذا سبحان الله لا يكون إلا إن كان القلب خالصا لله، يعني العالم إنما تصدى للناس يريد لهم الخير والنفع فيلهم سبحان الله، أما لا إن تصدى للناس يريد أن يعرفوه بالعلم تجد يفرح لما يجي سؤال في خلاف، هو ضابط الخلاف يعني مثلا يعني إهدي هذا، يعني أنا ما قلت لك سمع، أنا ما قلت لك، أنا ما أصلت قلت لك سمع لي المسألة الفلانية، أنا ما ولست في اختبار قبول في جامعة ولا في مركز علمي ولا لا، أنا تدلني أنا ما أدري، تقوم تقول لي هذا الخلاف، طيب كعامي وكذي ولا العامي، وبعدين أنا ما أعرف إيش الموضوع الحين، قال والله كذا وفعل كذا، طب أنا ما أعرف إيش الموضوع، سهل أنا اي الله المستعان. اي ما ادري يرفع يقول والله ما ادري ايش اسوي ولا ما افعل ولا لا افعل، يعني اقدم ولا لا، يجوز ولا ما يجوز، والله ما ادري، يقول والله صحيح او غلط، ولذا انا اي احد يتصل بي ويقول لي سائل يسال ويقول لي هل فيها خلاف، اقول له ما لك الخلاف، ليس لك الخلاف، الخلاف ليس لك لاهل العلم، ما هو لك، تسال سالت واجبتك، اتق الله واعمل، ورحت تسال تقعد تسال كل نقطه تسال كل واحد، ترى لا يبرأ ذمتك عند الله عز وجل، الخلاف ليس لك، هذا اللي يقال لعامة الخلق. لا بأس جيد، ما هم يجوزون بشرط أن يكون هو الأعلم والأدين أو الأتقى لله، إن كان هو أعلم أهل البلد وأتقى أهل البلد أو أهل العلم، لا هو طبعا معاصر حتى تسأل، هو لو كان ليس معاصر يعني كل واحد يفتح مثلا واحد يفتح مدونة مالك يقول أنا الإمام مالك يحسن منه يفتح المدونة، والثاني يفتح مسائل أحمد، وهذا يفتح الأم للشافعي يقول والله الشافعي، هو ما في كلام، لكن الله قال فاسألوا أهل الذكر ممن تلاقونهم، والله عز وجل لا يخلي زمان من مجتهد، أو كما قال بعض الأصولين لا يخلو زمان من قائم لله بالحجة، ولا كان ينقطع الأمر ولا ينقطع الحمد لله الأمر، هذا العلم لا ينقطع حتى يرفع الله القرآن من الصدور ومن السطور، حنا تنقطع حرص من أرتفع العلم، يقبض الله العلم العلماء قبض ويكثر الجهال. إيه كل وارد هذا وهذا، ولهذا كلما كان الإنسان صاحب علم عظيم واسع تجد استنباطات عجيبة، وهذا من فوارق يعني بين الأئمة، تجد هذا عندهم من مليح الاستنباط، هذا شيخ الإسلام تيمية وابن القيم الآن خاصة من تيمية، شيء عجيب وصف الاستنباط، يعني أدهل الخلق وأدعن له كل المخالفين في عصره، أنهم كانوا يعني كانوا ينبهرون من قوة حجته وعارضته وسيلان ذهنه رحمه الله، ودقة الاستنباط عنده عجيبة، فالله المستعان. لا هو مثل إذا تبغى مثل شيخ الإسلام تيمية ما يكاد يكون من ذاك إلى الآن، ويسأل الله بعزيز أن يجد مثله، إذا كان ابن القيم يعني شبيهه ليس مثله هو بالقيم، ولهذا كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم حقيقة ليعكف عليها ويفهمها أو يدارسها على الدوام سيرزق فهما وذكاء وحجة وعلما واجتهادا، لأن فيها شيء عجيب شيء عجيب، الله المستعان. وينك يا سعود وينك؟ ما انت احيانا جوابك في الاختبار ما ينفع انت تفهم. لا انا ذكرت لكم مرارا ان مثلا شراء فرق بين شراء الكتاب لاجل انه نافع ها وبين ان تشتريه لتنتفع انت به، قد لا تنتفع انت به الان، هذا صحيح، ما هو لانه غير نافع، لا بل لانه يحتاج قبل ان تحصل اشياء حتى تفهم، هذا كل مساله. انت اللهم منك ما حصلت، كم تحتاج حتى تحصل؟ يمكن 10 سنين 20 سنة، يمكن تموت وما تحصل، لكن هو من العلم الذي يخلف. انت فرق بانك تشتري الكتاب لاجل انه نافع، هذا حقيقة، هذا من العلم الذي تتركه بعدك وتورثه لمن خلفك وانت مأجور عليه، ولا بد تفعل هذا. طبعا انت اذا ما تستطيع حمل العلم بنفسك فلتحمله بكتبك وتنقله، الحمل نوعان، حمل في الصدر وحمل في الكتب، هذا وهذا كله حمل، فانت احمله اشتري ومحمل اشتري تنقله لمن بعدك، توقفه للناس تنتفع به، هذا من العلم ينتفع به. فالكتاب إذا نافع لا تبخل أنت عبد الشراء اشتريه. كونك لا تفهم يعني أوش، أنا ما أحب أحد يقول أنا لا أفهم، يعني إلا إذا كان يعني إلا إذا طرق علم أصلا، لا يعني واحد لو فتح كتاب الرد على المنطقيين شيخ حسن قطعا لن تفهم، لأنك أصلا ما درست منطق نهائيا، كيف تريد تفهم هذا الكلام؟ لن تفهم هذا الكلام. لو راح تذهب كتاب بيان تلبيس الجهمية ما هتفهم، لأنه رد على أصول الأشاعرة والمتكلمين في أدلتهم العشرة في أن قضايا الاعتقاد قطعية ولا يحتج بها بالظن ونحو ذلك، هذه مسألة عميقة جدا ما تفهمها. لكن مسائل ثانية سهلة، يعني مجموعة الفتاوى مثلا الشيخ سلام ليس كله صعب، لا أماكن صعبة وأماكن سهلة. وعلى العموم خذوا للفائدة، إذا وجدت المسألة في كلام شيخ الإسلام تيمية قرأتها ولم تفهمها ارجع إلى نظيرها في كلام ابن القيم، فإنه أحسن أسلوبا، وهو ولذلك يقول ابن القيم شارح لكلام شيخه، العبارات اللي ما تفهمها من كلام شيخ الإسلام تيمية اذهب وابحث عن نظيرها عند ابن القيم تجده يبينها ويبسطها تفهمها مباشرة. هذا كلها قاعدة في التعامل مع كتب الشيخين، إذا ما فهمت عبارة من هنا اذهب اجي شرحها في المكان الثاني. في قهوة؟ فينا قهوة الله فيه. هل فيها؟ لا لا ما فيها جامع، قلت لك هي أكثر ما تظهر عند الحجاج لما يجي عند المناظرات، يقول لك إذا كان يحسن، وهذا مهم جدا في المناظرة جزاك الله خيرا، أنك أول ما يبدأ المناظر يتناظر هو الآخر يؤصل المسألة، يقول لك نبدأ أول شيء الأصل في المسألة أحسن من بداية في المسألة مباشرة، هذا غلط كبير. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. تسأل عن الكتب النافعة للأطفال مذكروني بها، من المهم جدا في المناظرة ألا يبدأ الإنسان بالمناظرة حتى يؤصل، وإلا سوف تبقى مسألة عائمة، لكن إذا أصلت المسألة تنطلق انتهاء من هذا الأصل، هذا مهم. ولا تذكر لما سألت المناظرة اللي في برنامج البينة عن مسألة الاختلاط، تذكروا مع أحمد قاسم مع أحمد الحمدان، تذكروا ما تذكروا في اقرأ أيوة، أنا قلت في البينة، في البينة برنامج البينة للهضبان عبد الله الهضبان، في البينة ما تذكروا المناظرة حلقتين أيوة، كان من أسوأ ما فيها، وكانت حقيقة مدخل جعلت الخصم هو اللي يذهب ويلعب بالكلام، أنهم انطلقوا في مناظرة بلا أصل، هذا غلط أيوه غلط، كان المفروض قبل ما يبدأ أصل المسألة أصل مثلا ما هو؟ أن يقال له ما الأصل في علاقة الذكر بالأنثى؟ هل الأصل فيها المباشرة الحل ولا الحرمة؟ يبدأ بهذا الأصل. سلام على حياك الله. يبدأ أولا بهذا الأصل. إن قال الأصل الحل فهو كاذب خلاص يسقط، لأنه ليس الحل. لو كان الأصل الحل تجد أن يعني أحكام الشرع يجوز كل شيء من المرأة، يجوز وطئها ولمسها وتقبيلها، كل شيء يجوز، هذا الأصل الحل صح، إلا ما يستثنى. لكن لا أحد يقول بهذا. هو لو قال هذا كان أسقطه من أول المناظرة. إيش يقول؟ يقول الأصل حرمة في العلاقة بين الذكر والأنثى، الأصل حرمة، فلا يحل أن يطأها إلا بدليل، يحل له وطأها، ولا يحل له أن يخلو بها إلا بدليل، يحل له الخلوة بها، وهكذا. فالأصل فيها حرمة العلاقة، صح ولا لا؟ خلاص يقول خلاص أنا أبقى على هذا الأصل، هات أنت دليل يدل على جواز الاختلاط، عليه هو يجيب الدليل. اللي حصل أنه دخلوا في المناظرة بالعكس. أول ما بدأ أحمد قاسم، أول ما بدأ اللي هو داعي الاختلاط هذا، أول ما بدأ على طول قال هذا دليل يحرم الاختلاط. شوف عكس عليه القضية كيف؟ عكس عليه القضية لأنه ما ما ما ما بنوا الأصل في المسألة. غلط. يطلب يطالب بالدليل من هو؟ الخارج عن الأصل. أنت هذا الدليل، مو أنا، أنا باقي على الأصل. هذا الأصل في الشرع عندنا، حرمة العلاقة بين الذكر والأنثى. أنت تبيح الاختلاط، هات أنت دليل، مو أنا. لما قلب عليه الدليل ضعف، لأنه كل دليل تولد على حدة يبدأ هو يكسره لك، يكسره من جهة الإسناد، من جهة المعنى، من جهة يبدأ وهكذا. لأن قد تكون عندك أدلة، وهذا وارد في بعض المسائل عندنا، أدلة أو أحاديث أسانيدها ليست بذاك، لكن مجموعها محل إجماع بين أهل العلم، يقولون بها ما يخالفون. لو ثبت تولد على دليل دليل سوف يطرحه عليك المخاصم المناظر، يطرحها عليك، يطرحها، وإذا استمر لك بدون أدلة، وهذا كلام مو صحيح. لو أنه قلب وأفصل المسألة وقلب عليه قال أنت هات الدليل، أنت المبيح هات الدليل، كان هو يتولى، يصير كل ما يجيب دليل يجيب عنه ويطرح الدليل ويفسر عليه الأدلة وانتهى. لكن هذا من الغفلة، هذا من الغفلة، ولهذا استطاع يفعل هذا لهم. وإلا يعني مع أنه كان يستطيع يحاجوه، ما يدخلون في أسانيد، وكان يستطيع يحاجوه أكثر من ذلك، كان عدى الله المستعان. عاد الله المستعان، هذه كقول بعضهم في مقالة لماذا لا يتزوج الليبراليون بالليبراليات. إذا نفس المذهب والأفكار، ليه الليبراليين ما يتزوجون بالليبراليات؟ ما يتزوجون نهائيا، كلهم بالإجماع يقولون لا نثق فيه. ليه؟ قال والله هذه واحدة متحررة، أدري إيش سوي. كل شيء عندها يعني، والله بالإجماع، بالإجماع. والجواب اللي قاعد يجاوبون الليبراليين مش لاميين ولا غيره، الليبراليين اللي يجاوبون مسألون هو ما نثق فيهم، وش يضمننا؟ هم فتحات و... طيب يا مجرمين. وأكثر هؤلاء يحمون نساءهم من هذه الأقوال، يدعون نساء المسلمين لمثل هذا التبرد والسفور والاختلاط، ويحمون نساءهم من ذلك. قال والله كارثة. لا مصلحة، يعني أقصد الكارثة الانخداع بأقوالهم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ خلونا نبدأ، عندنا أبواب طويلة اليوم. الله أعلم، الله أعلم. اقرأ اقرأ اقرأ وين؟ اقرأ يا أيمن. اليوم باب اللقطة، ها؟ أخذنا الجعالة اللقطة اليوم صح؟ يلا يلا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والحاضرات واغفر للمؤلف. باب اللقطة. اللهم صل وسلم. وهي على ثلاثة أضرب. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة اسم لما يلتقط أو لما يلقط، من لقط شيء إذا رفعه من الأرض، هذا المقصود باللقطة. طيب، وتعريفها عندهم في الاصطلاح هو المال الملقى على الأرض أو يوجد في الطريق ونحوه مما لا يعرف له صاحب. طيب، وقلنا لكم أن أهل اللغة كما ذكر الجوهري وغيره يجعلون ما يفقد من المتاع والأثمان لقطة، يسموها لقطة، وما يفقد من البهائم يسموها ضوال. ضوال جمع ضالة، فيقولون لقطة وضوال. طيب، يلا ابدأ. بسم الله. وهي على ثلاثة أضرب. أيوة، قال هي على ثلاثة أضرب، يعني هي ثلاثة أقسام. هذا التقسيم باعتبار الشيء الملقوط، باعتبار الشيء الملقوط. فالأشياء التي توجد في الأرض ملقية لا يعرف لها صاحب، هذه لا تخلو من ثلاثة أحوال، لا تخلو من ثلاثة أحوال، كل حال لها حكم. يلا، الحالة الأولى: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذ. هذا الأول، الأول ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس، هذا القيد بالكامل عند الفقهاء، يقولون ما تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس. وقوله ما تقل قيمته يعني أنه لو فقد من صاحبه فإنه لا يلتفت إليه لخساسة القيمة وقلتها، لا يلتفت إليه أبدا. وقولهم ولا تتبعه أوساط الناس يعني تكون صاحب النفس وسط، يعني له غني ولا فقير، له بخيل وله كريم، وله وسط. لأن مثلا الغني قد يفقد شيء كبير لأنه غني أصلا ما يراه شيء. الأغنياء أصحاب المليارات يرى 100,000 ولا شيء، لكن واحد ثاني الفقير يرى 5 ريال مشكلة، صح ولا لا؟ لا، هي الوسط، يعني هو أوساط الناس، يعني أوساط الناس لو راح ذهب منهم هذا. طيب، هو سيمثل لك بعد قليل سنعلق على الآن. فيجوز أخذه الآن الحكم هذا النوع الأول، ما حكمه؟ فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف باتفاق أهل العلم. هذا يجوز أخذه مباشرة وينتفع الآخذ به، ولا يلزم أن يعرفه أبدا بلا خلاف بين أهل العلم. والدليل لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا قول جابر رضي الله عنه، قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه، مثل ما يسقط، قالوا مثله لو سقط رغيف منه، الرغيف نحن مثل اليوم القلم، إذا كان القلم من القلم العادي زي الرصاص أو مثل هذا، يعني قلم الناشف الأزرق، يعني اللي اشترى بأربع ريال وخمسة ريال ونحوه، لكن الأقلام الغالية الباركر 200 ريال، يعني هذا لا تتبعه همة الأوساط. نتكلم مثل هذا، ومثل لو سقطت بكلة من البنات، بكلة وشريط ونحوها وطوكة، يعني هذا ما تتبعها الهمة، صح؟ لكن التاج حق الأعراس لا، يختلف شوية، صح ولا لا؟ أو بنجرة تختلف، لكن الأشياء اللي لو سقطت اللي ما تتبعها الهمة ما التفت إليها. طيب، قول جابر رضي الله عنهم رخى سلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقط ينتفع به، أول هذا الحديث رواه أبو داود، هو ذكر لكم رواه أبو داود ورواه البيهقي أيضا وغيره، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الأثر ضعيف. وأصح منه ما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمرة فالتقطها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هذا أصح من حديث جابر، لكن هذا الحديث جابر من النص، قال لما أخذ التمرة: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. طيب، فمعنى أن التمرة ما يعني تقل قيمتها، صح؟ ولا تتبع حمة وصلاصات الناس، يعني لو سقطت من أحد التمرة أحد يروح يدور على التمرة وسقطت منه؟ أو مثل اليوم لو سقط سندوش أحد يروح يتابع سندوش وينهم؟ ما أحد، صح ولا لا؟ ما يتبع، ما يتابع سندوش وين لو سقط. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنه خشي، يعني ما منعه من الانتفاع بهذه اللقطة إلا أنه يخشى أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة محرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا امتنع من أكلها، ولا كان أكل فهذا خوف عشان دليل على أن ملتقط ما تقل قيمته يجوز أن يكون فيه مباشرة مباشرة. طيب هو إيش قال لك؟ فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، بل يجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف ولو وجد صاحبه لا يلزمه رد بدله. لو جاء صاحبه وقد انتفع به، يعني سندوس وأكله، حبة بمشي وشربها، هذه ما تقل قيمتها، حبة عصير وشربها مثلا أي شيء، ثم جاء صاحبه قال له انت أكلتها يا هات، هذه قيمة 5 ريالين ولا هات، لا يلزمه رد البدل. هذا فائدة قولنا أنه ينتفع به مباشرة بلا احتياط ولا يلزمه رد البدل نهائيا. لكن لو وجد نفس العين موجودة، يعني كالقلم وجد وضعه في جيبه، جاء صاحبه يعطيه ولا ما يعطيه؟ يعطيه، لأنه عينه ماله موجود. لكن لو استهلكه ونفذ ما يلزمه رد بدله، لأنه رخص له شرعا في الانتفاع به بلا ضمان، بلا ضمان، وحينئذ لا يلزمه حتى رد البدل. واضح؟ طيب ايش قال المؤلف؟ قال احدها ما تقل قيمته، يعني اذا ما كانت قيمته قليله، اذا من باب اولى يجوز ما لا قيمه له، صح ولا لا؟ ما لا قيمه له من باب اولى انه يجوز اخذه والانتفاع به، كمثل الاشياء التي يلقيها الناس من متاع واحذيه وملابس يلقيها الناس، يعني اصلا يعني القوها، مثل الآن ما نرى بعض الناس يلقي كنبات عند الله، صح ولا لا؟ يغيروا البيت، يلقي الفرش ويلقي الكنب والبترينة والأشياء يلقونها، هذه مع أن قد تأتي بقيمة، مثلا لو جاءت بقيمة، لكن يجوز أخذها ولا لا؟ هي ما يجوز، لأنها ما لها قيمة عند صاحبها أصلا، هذا يجوز أخذها. يلا الثاني. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. الثاني خاصة بالضوال. شو الثاني؟ خاص من في الأموال من الضوال فقط. قال لك ما، طيب قال لك الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، أو الذي يمتنع، هذا صفة ما لا صفة، الآن هذا صفة الحيوان في هذا النوع الثاني وهو لا يلتقط. قال الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع. طيب قوله يمتنع بنفسه أي أنه يستطيع أن يدافع عن نفسه، هذا معنى الامتناع، ويستطيع أن يرد الماء ويرجع بنفسه، هذا معنى عندهم الامتناع. وسواء كان امتناعه لسبب كبر جثته كالإبل، أو بسبب طيرانه كالطيور كلها، أو بسبب سرعة عدوه كالضباء ونحوها، هذا ممتنع، يعني يهرب ويمتنع من صغار السباع، سيأتينا بعد أن تعرف صغار السباع، فحينئذ لا يجوز التقاطها أبدا. واضح؟ كل هذا تعتبر ممتنعة بنفسها، ما تحتاج من يحميها. طيب قال من صغار السباع، قولوا صغار السباع أخرج كبار السباع، فإن كبار السباع تقوى عليها، أما الصغار قد تهرب منها. صغار السباع مثل قالوا الثعلب والذئب وصغار الأسد، أولاد الأسد ونحوها والنمر، يعني الصغار، قال هذا لا، يعني لو هرب الظلم ما يلحقوا، لكن كبار السباع لا، تأتي به. طيب يلا هذا الثاني. ها كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز، والخيل هذا الآن يمتنع لكبر جثته، أما الخيل فلسرعته، ها فلا يجوز أخذها، لا يجوز أبدا باتفاق العلم لا يجوز أخذها، سيأتي الآن استثناءات بعد قليل بس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل، هذا الدليل، فقال ما لك ولها، غضب في رواية في تمام الرواية عن سلم لما سئل عن ذلك غضب من السؤال، قال ما لك ومالها، ما لك ولها، لسه الحنها، ها فإنها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء الماء، هذه تروح ترد الماء تأتي. ولماذا ذكر ورود هذه البهائم على الماء؟ لماذا؟ لأن مكان حياض الماء هي المصيدة للسباع، لأنها تنتظر الحيوانات يدوروا على الماء، الحيوانات فين يروحوا؟ إلى الحياض، هم ينتظرون يختبئون لهم عند الحياض، قال هذه تأتي لوحدها وتذهب ما يستطيع عليها، ترد الماء لوحدها ما لك ولها. نعم. ها فما كان يقيم نفسه من البهائم من الحيوانات فإنه لا يجوز أخذه لا يلتقط. يلا ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، حتى يأتيها ربها. نعم ربها يعني صاحبها ومالكها حتى يجدها. ولهذا لو وجدت الإبل في أي مكان لا يجوز لك أخذها مطلقا مطلقا إلا يأتينا بعد قيس إثنات. ومن أخذ هذا لم يملكه. ومن أخذ هذا الضمير يعود على النوع هذا من الحيوان. إذا أخذ ما كان شأنه من هذا النوع من الذي يمتنع حكمه لم يملكه لم يملكه بخلاف الأول. أول ما أخذ يملكه ولزمه ضمانه مطلقا لأنه معتدي. لأن الشرع قال لك لا تأخذها. ليش تأخذها؟ والأصل عندنا أن الأخذ لا يجوز إلا بأمرين، إما بإذن المالك أو بإذن الشارع. ما وغسل ما يحل لك الأخذ. إما أن تأخذ بإذن المالك يأذن لك صاحب الشأن قل لك أنا أذنت، أو بإذن الشارع الشارع يأذن لك مثل ما مر معنا في النوع الأول الشارع أذن لك أن تسبح باللقطة الأولى. وها هنا الشارع نهاك ومالكها لم يأذن لك قطعا إنها ضالة. طيب وحينئذ يعد اغتصابا أو غصبا، هذا غاصب فيده معتدي فيلزمه الضمان بكل حال ولا يبرأ من ذلك إلا ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. ولا تبرأ ذمته إلا يدفعها للإمام أو نائب الإمام، يذهب إلى قاضي البلد. إلا إذا كانت الدولة جعل في البلد مكان في الأمارة فيها تحصل الأموال الضائعة ونحوها يوديها يسلمها إياهم وهكذا. واضح؟ فحين يسلم إليه تبرأ به الذمة. طيب قوله ومن قال إذا لا يأخذها ومن أخذها لم يملكه ولزمه الضمان، هذا هو الأصل عندنا. إلا لو أخذها بقصد إنقاذها لالتقاطها فحينئذ لا يضمن. مثل ما لو وجد هذه الضالة من البهائم في أرض مهلكة لا ماء فيها ولا مرعى، أو وجدها في أرض مشبعة كثيرة السباع، أو وجدها في أرض دار الحرب ويخشى عليها من أهل الحرب الكفار أو نحو ذلك، وأخذها يريد إنقاذها من ذلك، فحينئذ لا يضمن لأنه أخذها لمصلحتها ومصلحة صاحبها مالكها، فهو محسن والله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل. نعم. ها الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان. الثالث ما تكثر قيمته وهذا من الأثمان، هذا تمثيل الآن. الثالث من الأنواع اللقطة ما تكثر قيمته. طيب هو قالك ما تكثر قيمته وما قال لك ما غلا ثمنه، انتبه، لأن غلاء الثمن أشد من كثرة الثمن. ربما كان الثمن كثيرا لكن ليس غاليا فالمراد كثرة الثمن وليس الغلاء، هذا واحد. اثنين، ما ضابط كثرة الثمن كثرة القيمة ما ضابطه؟ هذا الذي يرجع فيه إلى العرف. نحن نقول في أعراف الناس تختلف، يعني مثلا الآن لو واحد سقطت منه عندنا هنا عندنا في السعودية في جدة الآن 20 ريال، هل هذا يعتبر كثير؟ ما يعتبر كثير. 20 طب 50 50 الآن عندنا الآن خلونا في ساعتنا الآن، يعني الواحد يسمع هذا الدرس اللي قبل 7 سنين يمكن كان اختلف. الآن 50 ريال تعتبر قليل ولا كثير؟ من جاب أنت وائل؟ يعني لو سقطت منك ما تسبحها ولا تدور عليها؟ ها؟ توافقوا؟ طيب 100 ريال؟ المثلة كثيرة ها؟ طيب هو صحيح، يعني حتى فترة المشايخ ترى تختلف. إذا قرأت في كلام المشايخ المعاصرين لما يسألون كذا وكذا ترى هو تقدير منهم من يجعل تجد واحد يقول 50 ريال، يعني من سمح شيخ رحمه الله مرات أنه لا والله أنها كثيرة ومرات لا قال قليلة، والسبب أنه تحسب اختلف. أبتها فتوى قديمة مثلا أشارت 50 مثلا قديما وخيمة كثيرة لكن حاليا يمكن أقل بكثير. فالمقصود ترى هو تقدير الكثرة والقلة يرجع إلى العرف. فعندما قلت أنتم بالاتفاق القاعة بل اتفاق القاعتين حتى مع الطالبات بل باتفاق الدفع كل الدفعات الخمسين القليل صح، لكن عندنا 50 قليل. برا في بعض الدول الفقيرة 50 ريال راتب شهر، راتب شهر كامل 50 ريال. فعندهم هناك يعتبر كثير ولا ما كثير؟ كثير جدا. فنحن ما نقطع نقول ما تكثر قيمته هو الذي يحدد بكذا أو كذا، لا، نقول يرجع إلى العرف، نسأل الناس هل هذا قليل ولا كثير. طيب قال لك ما كان الناس يعتبره كثير، خلاص هذا هو النوع الثالث، سواء كان من الأثمان، من الأمتعة، من أي شيء، ما دام قيمته كثيرة هذا نحوه. طيب ها، ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان، من الأثمان يعني من الذهب والفضة ونحوها، الأثمان وما قام مقامها، والمتاع معروف أي كم متاع، متاع الناس يستمتعون به، والحيوان اقرأ على ضبطنا الذي لا يمتنع من صغار السباع، لكن قيمته عالية. نعم، ما يمتنع من صغار السباع وقيمته عالية، خلاص ها، فيجوز أخذه. لحظة، قال لك هذا النوع يجوز أخذه، إذا هذا النوع الحكم فيه أنه يجوز وليس بواجب، ولأنه كثير ما يسأل الناس يقول لك طب أنا هل أخذها ولا لا، نقول الحكم في هذا النوع أنه يجوز وليس بواجب، ومعنى هذا أنه يجوز لك تركها أيضا، لو وجدتها يجوز لك أن تتركها إلا في حالة سيأتينا بعد قليل. خلاص. طيب، هو قال لك المؤلف رحمه الله قال فيجوز أخذه، لماذا قالوا بالجواز وليس بالوجوب؟ لما؟ لأن أخذها، أخذ اللقطة هذه فيه حفظ لمال الغير، وحفظ مال الغير تبرؤا ليس بواجب. هل يلزمك أن تحفظ مال غيرك تبرؤا؟ ما يلزمك، لا، ليس بواجب، وحينئذ ما يلزمني التقاطه، إن شئت التقط إما شئت أتركها. واضح؟ طيب، لو أراد التقاطها قال له والله بأخذها أفضل، هو لا شك أن سيأتينا بعد قليل أن الأفضل أخذها بشرطين. طب لو أراد أخذها الآن، قال الكلام لو أراد أخذها نقول يجوز لك الأخذ بشرطين. لو قال له والله بأخذها، قلنا بشرطين، الأول أن يأمن من نفسه الخيانة، والله هو ضابط نفسه يعرف أنه لن يخون، أما إن كان يعرف من نفسه أنه ربما تضعف وينكر وجود هذه اللقطة لا يأخذها نهائيا، لا يعين على نفسه بفعل الحرام، لا، هذا الشرط الأول. والثاني، الشرط الثاني أن يقوى على تعريفها سنة، سيأتينا أنها لما أجمع عليها للعلم أن تعرف سنة كاملة. لو قال والله أنا آمن نفسي عدم الخيانة إن شاء الله، لكن والله أنا ما أقوى أقعد أتابع مجامع الناس وأقعد أعلن، أنا بصراحة ما لاني فاضي ولا أبكى، إيش قال له؟ أتركها. إيش قال له؟ أتركها. فالجواز معلق بشرطين، الأول أن يأمن من نفسه الخيانة، والثاني أن يقوى على تعريفها سنة كاملة. إن توفر الشرطان جاز له الأخذ. واضح؟ طيب ها، وقال ولا يستثنى من الجواز إلا إن كان المال أو هذه اللقطة في أرض مهلكة أو مضيعة. قالوا حينئذ يجوز لأنها من باب حفظ المال لأخيه المسلم، في هذه الحالة يجوز. طيب ها، ويجب تعريفه حولا في مجال الآن كيف يفعل باللقطة؟ شوف الآن، شوف الأولى إيش قال؟ قال ينتفع بها مباشرة، الثانية قال لا، في إجراءات يفعلها. إيش الأول؟ يجب تعريفه حولا في مجامع الناس. انتبه، الآن قال يجب، إذا تعريف اللقطة النوع الثالث واجب. طيب، وهذا محل إجماع، تعريفها واجب بالإجماع، سيأتينا الدليل الآن بعد قليل. قال حولا يجب أن يعرفها سنة كاملة. طيب، قوله ويجب تعريفه حولا، كيف يعرفها؟ يذكر صفاتها، يأتي يقول للناس يا ناس ترى عندي ساعة رولوكس مرصعة بمدري ايش وكذا سنة كذا، هذا انعرفت، سيأتي اي حد يتبناها. مقصود بالتعريف ذكر ان شيئا ضاع، ولا بأس من تحديد جنسه، وهذا احسن. يعني ما يأتي عند الناس، عند مجامع الناس، في محافل الناس، ويقول لهم يا اللي ضاع له شيء يأتيني ترى عندي. طب ايش اللي ضاعك؟ هذا عام، لا باس ان يذكر الجنس، يقول الذي ضاعت له محفظة، هذا جنس. لما يأتي احدهم ايش مطلوب منه الان؟ يذكر اوصافها، لا اوصافها صفتها كذا وكذا، اذا يعرف بجنسها لا بوصفها، ما يذكر الاوصاف، يقول مثلا في الناس يا اللي ضاعت له ساعة صح، هذا اللي أو الساعة أنواع، يأتي ويقول إيش اللي من ضاع له كتاب أو نحو ذلك، يعني من ضاع له إذا كانت امرأة مثلا فقلت في قصر أفراح سلسلة ولا بنجرة ولا أي شيء، من ضاع لها كذا تعرف، تأتي ويأتي لما يأتي اللي يدعي أنها له يوصفها لك، يقول لي أوصافها كذا وكذا لونها كذا، إيه كان صحيح أسلم، سيأتي الآن كذا يسلم وياه. كالأسواق وأبواب المساجد. لا عيد عيد عيد. ويجب تعريفه. ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس. إجماعا خلاص، هذا بالإجماع. إجماع على الإجماع على هذين الأمرين، أنه على التعريف وعلى أن التعريف يكون في مجامع الناس. تبع الإجماع على الأمرين. طيب. كالأسواق وأبواب المساجد. طيب طيب طيب، لكن هل المقصود الآن أن أن أن أن, أن, أن يعرف يعني كل يوم؟ كل صلاة يطلع المسجد يقول يا ناس من كل صلاة وكل يوم سنة كاملة ولا ها؟ لا، هم قالوا لا يلزمه استيعاب الأيام في التعريف، ما هو بلازم كل يوم، يمكن كل يومين كل ثلاثة كل أسبوع، أهم شيء الناس يجتمعون، إذا وجد لهم محفل فلينشد في هذا المحفل، بل قال بعضهم يتدرج أو أول أيامها كل يوم ثم كل يومين ثم ثلاث إلى تكون كل أسبوع، أما يظل كل السنة لا. فهذا واحد. الأمر الثاني، شو هذا قيد الآن، القيد الثاني أو هذا التنبيه، التنبيه الثاني أنه يعرف بها ليس في عامة البلد، يعرف بها في مكان فقدها أو في مكان في المكان الذي وجدها فيه، فلو أنه أخذها من وجدها في جدة وعرف فيها بمكة نقول له هل تبرأ الذمة؟ ما تبرأ الذمة. ولو وجدها في حي الصخة عندنا في جدة وعرف بها في حي الجامعة ما تبرأ الذمة. لما؟ لأنه يجب أن يعرفها في المكان الذي وجدها فيه، لأن الغالب أن صاحبها الذي فقد يأتي يسأل عنها في محلها هذا، مو في أي محل، في محلها هذا. يلا ها. فمن جاء كالأسواق، كالأسواق وأبواب المساجد، وقول وأبواب المساجد لأن داخل المسجد لا يجوز، وقد قال سلم من جاءكم منشد وضالته فقولوا لا ردها الله عليه، صح ولا لا؟ داخل المسجد لا يجوز، لكن خارج المسجد نعم. فمن جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بحينة. قال فمتى جاء طالبه، ومتى هذه عموم وليس عموم، عامة في الوقت، يعني جاء متى جاء صاحب الضالة هذه أو هذه اللقطة في السنة أو خارج السنة، متى ما جاء الطالب فإنه ها إيش إيش يفعل معه؟ قال فوصفه، وصفه، يكفي أنه وصف هذه اللقطة، الجواب اقرأ دفع إليه لا لا لا دفعه إليه، دفعه أنت عندك دفعه إليه، دفع دفعه دفع إليه مكتوب عندي، إيش نصرته؟ ايش نصرتك يا عيني؟ نفسها دونها؟ نعم دونها ها؟ ها خلحوها، نحن عندنا دفع صح، دفعه ها دفعه صح بالضمير، قال لك وصفه فدفعه صح صح، دفعه إليه، لحظة لحظة خلاص دفعه إليه، اقرأ اقرأ استنى يا شيخ اقرأ، لا في المتن. دفعه إليه بغير بينة، لا لا انت قاعد تقرأ المتن ولا ايوه صح صح صح، انا انتقل، انا نظري انتقل صح صح، انا نظري انتقل اي صحيح، هذا انتقال النظر، انا نظري راح لي تحت وانا اقول يرد فعد خلاص صحيح. عيد فمتى جاء طالبه، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع اليه بغير بينه، دفع اليه بغير بينه، قال اذا جاء طالب اللقطه او الشيء الملتقط فوصفه وصفا حقيقيا فابان عنه يدفعه اليه بغير بينه، في اصح قولي اهل العلم هذا هو القول الصحيح، أنه يدفع إليه هذه اللقطة بغير بين، يعني ما نطلب نقول له هات شهود أن ضاع منك شيء، لا. لماذا؟ قالوا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ الحين الحديث ها اللي تحت. أيوة، حديث لما روى زيد بن خالد الجهني قال، لما روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف وكاء يعني الكيس التي تحفظ فيه، إذا كانت محفوظة في كيس، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. استنفقها يعني انفقها على نفسك، خلاص خذها لك ها. فإن جاء طالبها يوما من الدهر، يوما من الدهر، سواء في السنة التعريف أو بعد سنة التعريف ها، فادفعها إليه. نص الحديث ما قال اطلب منه بيع، قال صح عليه مباشرة. وكل ألفاظ الحديث فيها أنه يدفع إليه هذه اللقطة ما دام أنه وصفها بلا بينة، هذا واحد. إذا يدفعها إليه بلا بينة لأن هذا نص حديث عليه وسلم. والأمر الثاني أن وصفها يقوم مقام بينتها، وصفها يقوم مقام بينتها، وذلك أن إقامة البينة على هذه النقطة متعذر، لأن غالب الناس يفقدون أشياء في حال الغفل والسهو، السهو والغفلة، وهذا لا يمكن إقامة البينة عليه. وحينئذ نكتفي بوصفها، إن وصفها فهي من ماله، من ماله. طيب نه. وإن كان لن يشكل علينا في هذا إلا من صاحب الجدة في الشراء، يعني إذا اشترى شيئا جديدا، وهذا يكثر في الأعياد، واحد يشتري وأكياس يقوم بيع له كيس، لسه ما فك العلب ولا عرف إيش ما درى يعني ما وأحيانا تشتري يعني معروف كتاب، تجد من كثرة الأكياس أحيانا يفتح منك كيس ما تدري ماذا فيه لكثرة ما اشتريت، هذا وارد صح ولا لا؟ هذا حتى مر علينا، حتى لو جاء أحد لو جينا مر في كيس فيه ما ندري، لو قال لي إيش فيه والله أقول صراحة ما أدري، لأن اشترينا من كذا يعني من كذا محل كشك في المعرض، وكتب وكتب كلها كتب، اللهم الموضوعات تختلف والديار تختلف صح، لكن هذا الكيس ايش فيه الله اعلم، خاصة لو اشتريت يعني شيء كثير يعني في ليل، هذا وارد، هذا هو الوحيد اللي سيشكل، هذا الوحيد اللي سيشكل، لن يدري ماذا ضاع عليه ولا يعرف كيف وصفها. نعم ها. وان لم يعرف فهو كسائر ماله. وان لم يعرف يعني ان لم يأتي صاحبها ولم يعرف صاحبها فهو كسائر ماله، يعني يضم اللقطة إلى ماله، معنى أنه يباح له منها كل الانتفاع. ها؟ لحظة لسه سيأتينا، استنى. ها؟ ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه. الآن ما دام جوز له الشارع أن يضمه إلى ماله، معنى أباح له الانتفاع. قال لك انتبه، بشرط لا تضم للمال وتنتفع حتى تضبطها بالأوصاف، تعرف الوساء والغطاء والوعاء، وتعرف كل الصفة، بحيث لو جاءك صاحبها ولن يستحب أهل العلم أن يقيدها حتى لا ينسى، بل بعض أهل العلم قال يشهد عليها، وهذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول الإشهاد واجب، يعني يشهد بعض الناس على أن عنده لقطة، ما يقول له ترى اللقطة صفتها كذا، لا يشهدها، وبعضهم قال الإشهاد ليس بواجب بل هو مستحب، ولا يخلو من كون مستحب أو واجب، والأفضل أن يشهد. نعم، والأفضل أن يكتب أيضا ما يشهد على الكتابة. ها؟ ووكاءه وصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله. متى جاء صاحبها؟ لو بعد 10 سنين، لو بعد 10 سنين وقال لك أنا ضاع علي شيء الفلاني الفلاني وكذا، وهذا يحصل، قد يحصل، تدفع إليه وجوبا. فإن كانت العين باقية دفع إليه العين، وإن كانت قد ذهبت دفع إليه مثلها. شو مش قال لك؟ اقرأ ايش قال يا الله. فوصفه دفعه إليه أو مثله. أو مثله، إن كان قد ذهبت ذهب عينها يدفع لها، يدفع له مثلها إن كانت لها مثل، يعني مثلية، وإن كان ليس لها مثل يدفع قيمتها، يدفع قيمتها خلاص. وهذا محل إجماع، محل إجماع بين أهل العلم أنه متى ما جاء طالبها ولو بعد 10 سنين أنه يدفع له ما عنده إن كانت محفوظة باقية، أو أنه يدفع مثلا إن كانت مثلية، وإن كانت غير مثلية لو بعد 10 سنين. ها؟ وضبط لك بالوصف، أنت نسيت وصفها ولا نسيت أنه أصلا عندك لقطة كلها؟ هذا اللي يجب في حقك الإشهاد الإشهاد وجوبا الآن عليك، إذا كنت تخشى الإشهاد على الضياع والنسيان، أو تخشى أن تموت والورثة يأكلوها، وجدوا والدهم ضمها، أو المورث الوارث وجد المورث قد ضم مالي ماله، قال هذا من ضمن ماله وما أشهد ولا كتب شيء. إذا كنت تخشى ذلك يجب أن تكتب. يجب عليه؟ لا لا، إذا كان عينه لا لا تعطيه قيمتها يوم فقدها، يوم فقدها مو بعد ما هو، هذا استثمار. إذا كان بعد 10 سنين هذا استثمار، لا يوم قيمتها يوم فقدها. لا لا لا لا تستنى سنة. إيش؟ خلاص إذا أنت لك التصرف فيها، يحق لك التصرف بعد سنة. بعد سنة إن كان استهلكت العين ما تلام، بس عليك تعطيه مثلها إن كان لها مثل، وإن كانت والله ما لها مثل أعطيه قيمتها لابد. وبهذا نعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: فإن جاء طالبها يوما من الدهر، أي يوم يأتي، قال فادفعها إليه. وبهذا نعلم أن حق المالك لا يضيع، لا يضيع، بل هي من ضمان الملتقط في أي زمان، في أي زمان فحقه محفوظ. ولهذا وجب عليه، وجب عليه أن يحفظ وكاءها، يعني أوصافها، حتى يردها وقت ما يأتي الطالب. واضح؟ طيب عيد يا فمتى جاء، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه أو مثله. إن كان قد هلك، وإن كان يعني أو مثله إن كان قد هلك، وهذا محل الإجماع. يلا. وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة، عرفت إن كان قد هلك هذا قيد في ماذا؟ قال لك إن جاء الواصف صاحبها قال يدفع وإن كانت باقية، فإن لم تكن باقية ها يدفع مثلها، مثلها إن كان قد هلكت استعملها وهلكت راحت يدفع المثل، إن كانت مثلية، فإن كانت لا مثل لها يدفع قيمتها. ها. وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف. نعم بس لحظة بس هذا الجواب. قال لك عندنا الآن حالة استثنائية، على أن احنا قلنا في هذا النوع الثالث مما تكثر قيمته ما الحكم فيه؟ يعرف سنة ما يقربها نهائيا، خلال السنة هذه لو أنه استعملها يضمن يصير معتدي، يضمن بكل حال، لكن بعد السنة يجوز أن يستعمل، يجوز أن يستعمل. نعم خلاص. طيب لكن عندنا أشياء ما ينتظر بها سنة، يجوز أن يستعملها قبل تمام السنة ولا ينتظر يعرف حول كامل. قالت ما هي؟ قال أولها إن كان حيوان يحتاج إلى مؤنة، والله واحد وجد حيوان ها وأخذه، لأنه عندنا من أنواع اللي تكثر قيمتها حيوان يكثر قيمته، مثلا قال الحيوان الذي لا يمتنع من سؤال السباع، والله أنا فين أكله، أول أشتري كل يوم أكل وأعرف طوله سنة كاملة، قال هذه له يحتاج إلى مؤنة، هذا يحتاج إلى مؤنة، الحيوان يحتاج إلى مؤنة. طيب الشيء الثاني قال أو شيئا يخشى تلفه، مثل وجد صندوق برتقال فواكه خضروات يخشى تلفها، وجد كرتون قطو طرطة من النوع الغالي، أي نوع يعني هاي غالية، هل يمكن تتوقع سنة؟ ما يمكن، أي شيء يخشى تلفه الآن. طيب فالحكم قال لك فله أكله قبل التعريف أو بيعه. واضح؟ لماذا جودوا أكله؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث زيد ابن طب اقرأ حديثين علق عليه، لأن في حديث زيد وسأله آخر سطر يا عيني آخر سطر. لأن في حديث زيد وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. شاف وجه الدلالة وين؟ قالوا هذا الدليل. كيف وين وجه الدلالة؟ قالوا من وجهين، وجه الدلالة في الحديث من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ملكه إياها وقال له عن الشاه قال خذها إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال هي لك فملكه إياه. ومن المعلوم أن الإنسان يتملك شيئا يباح له كل الانتفاع. واضح؟ هذا وجه الدلالة الأول. وجه الدلالة الثاني أنه سوى بينه وبين الذئب، سوى قال لك أو لأخيك أو للذئب، صح ولا لا؟ والذئب لا ينتظر بالشاه، هل ينتظر الذئب بها؟ لا ينتظر. فلما سوى بينهما عرفنا أنه حتى هو يجوز له ألا ينتظر. يجوز له يأكل بلا انتظار. واضح الدلالة؟ نعم. إذن يجوز له أن يأكلها مباشرة. بل نقل ابن عبد البر الإجماع، الإجماع على جواز أكل الشهر، وأنه ما ينتظر بها. نعم، فله أكله قبل التعريف أو بيعه، أو بيعه ثم يعرفه. جوزنا له الأكل باب الأولى البيع، يجوز. ها، ثم يعرفه، أي ثم يعرفه بعد ذلك، بعد ما يأكل يعرف، يقول من ضاعت له شاه أو من ضاع له أرنب أو شيء مما أكله أو مما أكله يعني. ها، لما روى زيد، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه، هو أصل هذا الباب في اللقطة حديد، وهو طويل بس هو فرقه الحديث. نعم. لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. إجماعا، إجماعا. لماذا؟ لأن يد المنتقب يد أمانة ولا ضمان؟ ها؟ لو قلنا يد ضمان، إيش الفرق؟ إيش الفرق بين اليدين؟ إيش الفرق بين، أنت الحين تقول ضمان، طب إيش الفرق بين الضمان والأمانة؟ والأمانة؟ والأمانة ما يضمن؟ أو إيش الفرق طيب؟ ها علي؟ خربت، قلنا خربت يعني. لا، ها بندر. أحسنت. والأمانة لا، صح، هذا من الأصول التي تعرفوها في أبواب البيع كامل. قلنا لكم مرارا عندنا اليد يدان، يد أمانة ويد ضمان، دائما تتكرر معكم في الأبواب. وللآن ما ضبطت الفرق. يد الضمان يد تضمن بكل حال. إيش يعني بكل حال؟ يعني سواء تعدى أو فرط أو لا، لأن مجرد ما يضع يده عليها فقد ضمنها، لأن يده لا تحل عليها، كيد الغاصب ويد أو نحو ذلك، ويد المعتدي يضمن مباشرة. اليد الثانية يد أمانة، يد الأمانة لا يضمن صاحبها إلا إن تعدى أو فرط. إن تعدى عرفنا أنه متعدي الآن، هو ظالم بذلك، وهذه الصفة ترفع عنه الأمانة. أو يفرط حينئذ ما قام بحقوق الأمانة، أما سوى ذلك ما يضمن أبدا، ما يضمن. وليش قال لك؟ قال: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف، هو يحفظها لك في حول التعريف. قال: من غير تعد. قال: لا ضمانة إجماعا، لأنه ما تعدى، ويده يد أمانة، من فين يضمن؟ فيده يد أمانة المنتقب، يلا يد أمانة، لأنه يحفظ هذه اللقطة لصاحبها. ها، فصل في اللقيط. اللقيط هو يسمى لقيطا باعتبار أنه يلتقط من الأرض، وبعضهم يسميه منبوذ باعتبار أنه ينبذ في الطريق، وبعضهم يقول فصل في المنبوذ، وبعضهم يقول فصل في اللقيط، فالمعنى واحد، المعنى واحد. طيب خلاص، طيب اقرأ الآن، خلنا نشوف حده. واللقيط، واللقيط هو الطفل المنبوذ. اللقيط على وزن فعيل بمعنى مفعول، كجريح وقتيل. يقال جريح معنى مجروح، وقتيل معنى مقتول، صح؟ وهنا لقيط معنى مفعول، يعني ملقوط، ملقوط. قال: هو الطفل، وحد الطفل، يعني الطفل كم حده؟ إلى بلوغ السن القانونية اللي يقول عنها 18؟ لا، الطفل حده من الولادة إلى البلوغ في هذا الباب. فالكبير البالغ لا يعتبر لقيطا، الكبير البالغ لو وجد هائما ضائعا مغمى عليه في طريق مفقودا لا يعتبر لقيطا. طيب، قال: هو الطفل المنبوذ، يعني هو الطفل الذي يلقى على الطريق أو في أي مكان، ينبذه أهله، أو ينبذه، يعني إن شاء الله العادة هذا يكثر في الأسقاط ونحوهم، يعني أهل الزنا أو في أصحاب المتعة ونحوهم، يأتون يتمتعون ثم يلقون الطفل، والطفل هذا نفس محترمة لا يحق لأحد أن يعتدي عليها، لا يحق لأحد حال أن يعتدي عليها. يعني من الخطأ ما نسمع ونرى من بعض الناس ويروج له أن المرأة إذا زنت تذهب تسخر تجهض أيا كان، هذا غلط. إذا نفخ فيه الروح لا يحل إسقاطه، هذا نفس محترمة ولا يجوز أبدا تسقط، وليس لأنه جاء من زنا، هو ما ذنبه، هذه النفس المحترمة ما ذنبها، لا ذنب لها، الذنب على من ارتكب وصاحب الذنب يتوب إلى الله عز وجل. أما أن يسقط قهرا وقسرا ما فيه روح، هذا قتل، هذا قتل ولو كان بطن أمه، وفيه جناية إن اعتدي عليه فلا يحل بحال. والأعجب من ذلك أن بعضهم للأسف الشديد يفقد صوابه فيقتل الولد ويقتل أمه، يعني سواء كانت بنته أخته قريبته أيا كان، وهذا يعني يقتل عند القبائل ونحو ذلك، وهذا جناية عظيمة، لأن القتل أعظم من الزنا، تبي حق تقتل، القتل أعظم عند الله من الزنا، إذا كنت ترى الزنا عظيم فالقتل أعظم عند الله من الزنا. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصد من حراما، فلا يمكن، ولا يمكن. هم يقول لك يعني واحد يطهر عرضه، ما يطهر بهذه الطريقة، لا، لأنها وصمة بقيت، ولو أذهبت العين يبقى الوصف، لكن الذي يطهرها التوبة إلى الله عز وجل. ورسله لهذا جالس الغامدي يشقى، قال والله لقد تاب التوبة لو قسمت أو وزعت على أهل المدينة وسعتهم، يعني شوف التوبة اللي تابها، كان حالها أفضل عند الله عز وجل من بعد شوف التوبة اللي تابتها المرأة هذه الغامدية. فالمقصود أن التعدي على الجنين هذا الطفل أو على البنت أو يعني على الزانية هذه بالقتل لا يحل مطلقا، لا يحل أبدا. لو واحد قال طبعا يا أخي يعني كيف أسوي، وهو صحيح، هو الحقيقة يعني غم عظيم، الله يعافينا وياهم المسلمين، هو غم عظيم يركب الأهل والأسرة وينتشر قصد نشر الخبر، وهذا مما لا يحل نشره ولا الكلام فيه، لأن وبالذات إذا تابت هذه الزانية فإنه لا يحل ثلم عرضها بمكان قد وقع منها، الإنسان غير معصوم، قد يقع منه أي شيء حتى من الكبائر يقع، لكن لا يحل بسط اللسان في الأعراض ويقول هذا البيت لا وهذا فيه كذا وفيه، إن كان تابت إلى الله لا يحل مطلقا. وحتى لو جاءك من يستشيرك في الزواج منها وأنت تعلم أن حالها تحسنت وتغيرت وتابت وآبت إلى الله عز وجل، لا تذكر سوءتها القديمة. لما؟ لأن الله عز وجل يتجاوز عنها، يجب أن تتجاوز، خلاص نسكت. إذا كان الله أهل البغي والحرابة، الله تعالى قال إلا يتابوا فعفى عنهم وأمروا أن نعفو عنهم، يعني ما نرتب عليهم أحكام، كيف الباقي؟ كيف الباقي؟ فتستر، تستر ولا يتكلم فيها إن تابت وحسنت توبتها. أما بقيت على مهال على طريقها لا، الله يحذر منها، هذا واجب النصيحة الآن، نحن نتكلم عن التوبة والصدق مع الله، خاصة بعضهم يعني سيرتها الطيبة، يعني قد يمكن سبحان الله ما عرفت إلا بهذا الذنب، ثم حالها، وكم من إنسان حاله بعد الذنب أحسن من قبل الذنب. وهذا معنى قول بعض أهل العلم لما قالوا رب ذنب أورث الذل وانكسارا وطاعة أورث عزا واستكبارا، هذا معنى أنه ربما كان حاله بعد الذنب، الذنب هذا جعله منكسر بين يدي الله، كثير الرجوع إليه والدعاء والاستغفار، وما كان كذلك قبل الذنب سبحان الله العظيم. لكن الله عز وجل يقدر المقادير ولا يعرف الخير أين له، فإذا تاب مثل هذا الذنب خلاص يتاب عليه، ولو كانت زانية ولو يتاب عليها ولا يثم عرضها، خلاص يبقى هذا الولد، هذا الولد لا ينسب، لا ينسب لا لها ولا لا، ما يجوز هذا من من من من الكارث الذي يحدث ويروج له في الأفلام وفي المسلسلات وفي غيرها، أنهم يجتمعون على الحب ويتطارحون الفراش ويخلفوا ثم يتزوجوا كالطريقة الغربية الآن، ومع عادي وينشر هذا الفحش والعهر بين المسلمين، ويحاول أن يرسل عند المسلمين إنه إيش الإشكال، يعني إيش حبايب ما في مشكلة، والولد ولده، يعني هو زاني ويأتي ويقر أنه ولده وينسب له، ولد الزاني لا ينسب له، ما ينسب له ولا يكون أبا له، ما يكون أبا له ما هو ولد دهو ولو عقار يقام عليه الحد، لكن سيأتينا أن هذا ولد منبوذ فقد من أهله بأي طريقة ثم وجدوه أو جاء من يقر بنسبه يعطى، مشرط يكون هو الزاني مشرط. المقصود أن مثل هذا لا يفعل، وهذا لا يحل أبدا مطلقا أبدا. طيب طبعا الكلام كثير، هل يجوز الزواج بالحامل من زنا أو يتزوجها هو نفس الزاني أو نحو هذا، كلام كثير كثير. لكن أنا قصدي التنبيه على أمر، وهو قتل هؤلاء الأطفال أو قتل أمهاتهم الذين زنت وتابوا إلى الله عز وجل، هذا يعني ليس يعني لا يحل مطلقا هذا التنبيه، لأن القتل عند الله أعظم من الزنا، أعظم عند الله من الزنا، فلا تأتي بشيء أعظم عند الله أبدا أبدا. ولو قال إنسان أنا والله في بلد أرى سرت بعض الناس يتحسس، يرى كل العيون تنظر إليه كأنهم كلهم عرفوا، وممكن ينتشر الخبر، وهذا ما يحل. لا، الله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لا أحد ينشر مثل هذا الكلام. أهل بيت وقع أحد فلان يسكر على أهل بيت، مو خاصة إذا كانت غلطة، وهذه للأسف أن أحيانا تكون الغلطات من غافلات، ما هي من بغايا، ما هي بغي، طريقها هذا، طريقها العهر والسفور والتبرج والزنا والفحشاء، ما هو طريقها، لكن لغفلتها استدرجت فوقعت وانتبهت بعد الوقيعة، هذا لأجل الغفلة، هذا يشتر عليه. أما يتكلم في عرضهم هذا لا يحل، لا يحل بحال أبدا، يشتر عليه ويسكت عنهم. وحينئذ قلنا لكم ما يعني نسأل الله العافية، يعني أنا والله أذكر فيها قصص كثيرة لكنها مؤلمة جدا. إيش عندها هنا؟ راح بك اللقطة الحين لقيت معنا، بعدين عاد الحين حتى لا تخدم الأفكار الموضوع. لا مو صحيح، وكل حديث ورد في دم ولد الزنا لا يصح، كل حديث ورد في دم ولد الزنا لا يصح مطلقا. ما ذنبه ليس له ذنب مطلقا، ما له أي ذنب في الموضوع. نعم. وهو محكوم طبعا هو من حسنات يعني الدولة هنا أنه وضعت أماكن سميها دور الأيتام، دور التربية، أشياء من هذا، وهؤلاء اللقطاء اللي هم الأطفال يربونهم ويصرفون عليهم ويصرفون عليهم ويعلمونهم، وهذا شيء جيد، وهذا الواجب، هذا واجب كما سيأتينا الآن بحديث سنين الأبا جميلة، أبي جميلة سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم والله المستعان. وهو محكوم بحريته وإسلامه. طيب قال لك واللقيط هو الطفل المنبوذ، هو الطفل المنبوذ. طيب الآن سوف يذكر لك المؤلف سبعة أحكام متعلقة باللقيط، سبعة. الأول اقرأ يا عين. وهو محكوم بحريته وإسلامه. لا وحشو قال وهو محكوم. طيب ايش حكم التقاط اللقيط هذا؟ ايش حكم التقاطه؟ واحد مر وجد أحد مرمي عند زبالة، طفل ملفوف بخرقة وقماط ومرمي، هذا كثير وأكثرهم كان عند زبالة، عند سوبر ماركت مرمي، وأحيانا مطروح فوق السيارة، إيش حكم التقاطه؟ لا هو فرض كفاية، مو فرض كفاية، لأنه آدمي محترم، آدمي معصوم الدم محترم. طيب إلا إن خشي عليه صار فرضا عينيا، هي أثم جلش كنا فرح ويحفظ ونفسه محترمة. وفي الحديث المسلم أخو المسلم كما قال سنة في الصحيح، المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. إيش يعني لا يسلمه؟ يعني لا يسلمه للمهالك فيهلك، لا يجب أن تدافع عنه وتحميه، وهذا منه لا بد أن تحمي روحه من الهلكة ولو كان طفلا. أخوك المسلم سيأتينا أن نفق بإسلامه. الأول الحكم الأول قال محكوم بحريته بالإجماع، بالإجماع أنه حر هذا اللقيط. طيب اقرأ حديث أثر عمر لأنه هو الأصل، انتبهوا أثر عمر عندنا هو الأصل في هذا الباب، هيا اقرأ الآن سنعلق عليه. لما روى سعيد بن سفيان عن الزهري أنه سمع سنينا أبا جميلة قال وجدت ملقوطا فأتيت به. أبا جميلة اختلف في صحبته هل هو صحابي أو لا، والأقرب أنه صحابي كما رجع الحافظ بن حجر رحمه الله، ولو قيل بأنه ليس بصحابي فهو من كبار التابعين ووثقه جماعة يلا بس هو صحيح أنه صحابي. قال وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال عريفي. لا شوف عندكم الآن في فقط شوف عشان هذا اللي خلت تقراه خلوكم معي. قال فأتيت به عمر رضي الله عنه الآن في سقط من هنا حط إشارة كذا قوس للخارج أمليك السقط حتى يفهم الحديث. طبعا هو أنا قد لا يكون سقطا قد لا يكون سقطا قد يكون على طريقة الفقهاء من اختصار الأحاديث والآثار اختصرها عشان يريد ملقوطا الشاهد فقط. سأتيك بالكامل الأثر حتى تعرف القصة أوجه الدلالة. يلا فقال الآن السقط فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة. عمر يسأله فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. خلاص إذن كيف يصير الأثر؟ قال سنين أبو جميلة وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة. فقال عريفي يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. عريفي العريف هو مدبر أمر القبر يعرف بهم يعرف بهم هذا يسمى عريف. خلاص نعم يلا ارجع اقرا يا ايمن. فقال عريفي فقال عريفي يا امير المؤمنين يعني هو هذا يعرف الجماعه يعرف القبيله هذا العريف. قال له يا امير المؤمنين هذا رجل صالح انه رجل صالح. فقال عمر لانه لماذا ساله عمر سال سنينا لانه كان يخشى انه هو الذي فعل هذه الفاعله او انه عنده بقايا من امور الجاهليه وكانوا ينبذون الاطفال الموؤودة وأراد يتخلص. قال لهم فين جيت هذه النسمة ما حملت على أخذ هذه النسمة؟ قال وجدتها ضائعة. عمر شك إيش قال العريف؟ قال يا رسول قال له يعني قال رجل صالح هذا ما يكذب صادق إن شاء الله واضح. إيش قال عمر رضي الله عنه الجواب؟ قال عمر أكذلك هو؟ قال أكد عليها كذلك رجل صالح يعني تعرف أنه حقيقة كان وجد هذا الطفل منبوذا فأخذه فعلا. قال نعم العريف قال نعم قال نعم أكد الجواب. فقال اذهب فهو حر هذا حر وعليه اتفاق الصحابة. عمر قال هو حر قضى بحريته واتفق الصحابة على ذلك وأجمع أهل العلم على أن اللقيط حر هذا واحد. خلاص هذا أول حكم له. شوف من قول عمر اذهب هو حر ولك ولاؤه هذا حكم سيأتينا بعد قليل. وعلينا نفقته أو قال رضاعه وسيأتينا بعد قليل النفق على الطفل من أين ينفق عليه. خلاص طيب قال ابن المنذر يلا الإجماع. وقال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر. خلاص كفي هذا. وهذا الأثر أثر سنين. قال لك تخريجه رقم 4 أخرجه البيهقي صح ولا لا في السنة الكبرى تحت عندكم رقم 4 هو أخرجه مالك ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم وأخرجه البيهقي في السنة الكبرى وصححه الألباني في الإرواء وهو أصل باب اللقيط عند الفقهاء أثر عمر مع سنين أبي جميلة. يلا الأول أنه يحكم بحرية يلا أجل يعني. وإسلامه هذا الحكم الثاني أنه يحكم بإسلامه أنه مسلم. طيب متى يحكم بإسلامه؟ قال لك يحكم بإسلامه في شرط بشرط اقرأ تحت الشرح إذا نعلق على الشرح. ويحكم بإسلامه في دار الإسلام أيوه أكمل إذا كان فيها مسلم بس كف. قال لك إن وجد هذا اللقيط في دار الإسلام وهذه الدار فيها مسلم ولو مسلم واحد يصح نسبة الطفل إليه هذا الملقوط إليه اللقيط إليه. قال نحكم بأن هذا اللقيط مسلم. إيش رأيك بالكلام مضبوط ولا مو كلام مضبوط؟ على حسب المكان. أيوة يعني كيف حسب المكان؟ إذا حصل المسجد أو السوق. ولو مدينة نصها مسلمين ونصها نصارى. حصلها جنب كنيسة. جنب كنيسة وجدوها على حسب الثقافة. لا أنا أبغى أتأمل في الكلام اللي قلناه ما أبغى أجيب شمراته تأمل في الكلام اللي قلناه. قال الشارح ويحكم بإسلامه في دار الإسلام. إذن هذا أول شرط أن تكون دار الإسلام. متى نحكم بإسلام؟ إذا كان دار الإسلام. قال شوف في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم. هل يكون في دار الإسلام ما فيها مسلم؟ ها إيش رأيكم؟ هل يمكن تكون دار إسلام وهذه ليس فيها مسلم؟ يمكن ولا ما يمكن؟ مين قال ممكن؟ أنت؟ كيف ممكن؟ لا ها مهدي ولما خارج منها من بقي ما شاء الله؟ فتحت بالإيوة رجعت كافرة. لا ها سالم صح حسن صح. دار الإسلام إذا ممكن نحن نفتح البلاد أو نصالحهم عليها ويكون يصير كلهم كفار، بس سميت دار الإسلام لأنها تحت حكمنا نحن، سمى دار الإسلام لأنها تحت حكمنا نحن أهل الإسلام. ولو كان كل أهلها كفار لأن قد يصالحون عليها يبقون كما هم، ما ينتزع منهم شيء، ما في مشكلة، لكنهم تحت حكمنا. ولهذا قال لك إن كانت دار إسلام والبلد فيها مسلم، وشرط المسلم أن يصح نسبة الولد إليه كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. أما لو كان فيها مسلم ما يصح نسبة الولد إليه، يعني كما لو كان عقيم ما يمكن يعني نسبة الولد إليه، أو أنه دخل البلد بعد أن وجد الولد ما يمكن نسبة هذا إليه، أو نحو ذلك من الأعذار أو من الصفات، فإنه حينئذ لا يمكن نسبة إليه. خلاص خلي هذا حيو، لا تستعجل الآن بيجي التفصيل، ارجع اقرأ. وهو محكوم، طيب مفهوم كلامي أنه لو وجد في دار كفر فإنه يحكم بكفره تغليبا لأهل الدار. فلو كانت البلاد كلها كفار ما فيها مسلمين فإنه يحكم بكفره، لأن أهل الدار منهم فينسب إليهم. الله أعلم الله أعلم، امشي اقرأ يلا. وما وجد عنده من المال، الحكم الثالث ها، وما وجد عنده من المال يجب التقاطه معه لأنه ملك له باتفاق أهل العلم. إذا كان وضع اللقيط وجنبه وبجواره كيس سرة أو حزمة من المال مربوط أو في داخل الكوفلة أو وضع عنده شيء أو أي مكان أو ملابس أو أي متاع فهو ملك له، يجب لمن التقط الطفل يلتقط معه هذا لأنه ماله ملكه، أي مع الطفل يلتقطه. ها المال يا شيخ المال هذه مال المنتقط كان غنيمة هذه، لا المال اللقيط خلاص. طيب ها قال ما وجد عنده ما وجد عنده من المال فهو له يلا هذا الثالث. وولايته لملتقطه، وهذا بالإجماع فهو له بالإجماع لا خلاص بلا خلاف كما قال ابن المنذر. الحكم الرابع ها، وولايته لملتقطه، المقصود بولايته ايش؟ يعني ولاية حفظه وتربيته هو اللي يتولاه. الآن في دور حفظ اللقطاء ولا دور التربية والأيتام يجوز أن يعطيهم إياهم، لكن لو أراد استئثار به وقال خلوه عندي أنا أربي يجوز، وهو أولى به، هو أولى به بشرط عندنا سيأتي. اقرأ يا أيمن ها. إذا كان مسلما عدلا، هذا الشرط القيد الأول أكمل. إذا كان مسلما عدلا، عدلا شرطان، إن كان مسلما عدلا أبقينا عنده اللقيط ويتولاه، يعني يتولى تربيته وإصلاحه وتعليمه ويتولاه. أما إن كان اختل شرط يعني التقطه كافر أو أنه مسلم لكن ليس بعد الفاسق فإنه لا يقر على بيده بل يؤخذ منه. واضح؟ يلا لأن ننظر إلى مصلحة، نحن ننظر الآن إلى مصلحة اللقيط، ننظر إلى مصلحة اللقيط. لو تركناه عند كافر جعله كافرا يعلمه الكفر، ولو تركناه عند فاسق يعلمه الفسق والفجور، فمصلحته في أخذه من يد هؤلاء. نعم ها. ونفقته على هذا الحكم الخامس الآن، ونفقته من بيت المال، من بيت المال. قوله ونفقته من بيت المال يعني ينفق عليه من بيت المال، معنى هذا أن النفقة لا تجب على الملتقط، وهذا محل إجماع، الملتقط لا تلزم نفقة، محل إجماع عند أهل العلم، إنما النفقة على بيت مال المسلمين ينفق عليه، إلا إن كان معه هو مال سيأتينا بعد قليل ينفق من ماله على اللقيط. طيب قال ونفقته من بيت المال ها، إن لم يكن معه ما يفقه. هو الدليل اللي مر معنا، قال ونفقته لما قال عمر رضي الله عنه ها وعلينا نفقته، خلاص هذا الدليل، قال وعلينا نفقته. طيب ها، إن لم يكن معه ما ينفق عليه، ما ينفق عليه، ما ينفق عليه، فإن كان معه ما ينفق عليه كان كما لو وضع مال كثير ينفق عليه خيلة صغاري، خلاص ينفق عليه، هذا ماله ينفق عليه من ماله، لأن قلنا إجماعا لا يلزم أن ينفق عليه، أن ينفق عليه المنتقد، خلاص. إذا نحن نقول الآن النقيض، إن كان معه مال فينفق عليه من ماله، وإن كان ليس معه مال فإنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين. نعم ها، وما خلفه فهو فيء، هذا السادس، هذا الحكم السادس، وما خلفه فهو فيء. فيء الآن لو أنه مات، هذا اللقيط مات وهو صغير فترك المال عنده، وجدنا معه في الكوفلة أو في الصندوق، والله الذي ترك حتى ترك معه 10,000 مثال مثلا أو 50,000 أي مكان مبلغ، شهر شهرين مات الولد، الآن هذا الآن أليس تركة ولا ما هي تركة؟ تركة. طيب هذا واحد، أو أن هذا اللقيط هذا كبر واشتغل وصار رجل أعمال وخلف ملايين، هو أصل لقيط، يعني لقيط لا يعرف له أصل، لا يعرف له أصل ومات، فين يذهب فلوسه؟ لمن تذهب فلوسه؟ في كلا الصورتين أين؟ قال الجواب عند المؤلف في. وما خلفه فهو فيء، فيء يعني أنه يذهب إلى بيت مال، وهذا مذهب جمهور العلم، لكن هذا مقيد بشرط، وهو ألا يترك وارثا بعده، يعني لو أن هذا اللقيط هو لما كبر تزوج وصار عنده أولاد، خلاص من يرث الآن؟ الأولاد والزوجة، صح ولا لا؟ هذا واضح، نحن كلامنا الآن على أنه ترك مالا ولم يترك خلفه من يرث المال، فحينئذ الجواب عند المؤلف قال هو فيء، هذا مذهب جمهور أهل العلم يعتبرونه فيء. والقول الثاني بل ما يخلفه يترك يأخذه من مربيه، يعني ملتقطه الذي يربيه، وهذا رواية في المذهب اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واختار الشيخ محمد إبراهيم في فتاواه، يقول هو أولى، يقولون أولا عملا بحديث عمر سنين إيش قال لك؟ فهو حر ولك ولاؤه، فجعل ولايته له. قال وعندنا حديث واثلة بن الأصقع، يلا اقرأ حديث واثلة في الشرح. ويحتمل أن عمر عن لا لا لا فين تقع تقرأ فحديث واثلة أيوة لا لا لا ويحتمل أن عمر عن ولاية حفظه والقيام به، وحديثه وحديث واثلة أو ابن الأصقع، حديث واثلة بن الأصقع هذا مشهور ها. تحوز المرأة ثلاثة ثلاثة مواريث، عتيقها يعني اللي تعتق عبدها ترثه ها، ولقيطها نص، قال لك لقيطة إذا التقطت لقطة، فاللقيطة إذا مات فالمال الذي يتركه فهو لهذه المرأة، تحوز في المرأة تحوز خلاص، لكن هذا الحديث بالاتفاق أنه ضعيف، ولا كان نص المسألة، لكن هذا الجواب عنه يقولون وإن كان ضعيفا لكن يؤكده الصلة القوية التي تكون بين الملتقط واللقيط، لأنه مع تربيته ومؤانسته يحدث به من الصلة ما ليس بينه وبين عامة الناس، ولهذا ماله الذي يخلفه هو أولى به من عموم بيت مال المسلمين. نعم وهذا وجيه، هذا قول وجيه. نعم هي الحكم السابع والأخير، ومن ادعى نسبه ألحق به، ألحق به، ومن ادعى نسبه هذا الحكم الأخير، قال ومن ادعى نسبه ألحق به، قد اقرأ الشرح، قال مسلما لا لا عيد عيد عيد، ومن ادعى، ومن ادعى نسبه لا يخلو من حالتين، إذا ادعى نسبه من ادعى نسبه لا يخلو من حالتين، إما يكون مسلما أو كافرا، قال لهذا قال لك مسلما كان أو كان، إن كان مسلما فبالإجماع يلحق به، لو جاء واحد قال يا جماعة ترى هذا ولدي، ولدي مثلا ضاع منه الولد فوجدوا الولد، ما هو طفل، ما قلنا حده من الولادة إلى البلوغ طفل ضاع، جاء قال هذا ولدي ينسب له ولا لا؟ مباشرة إن كان مسلم فبالإجماع، قال وإن كان كافرا يلحق به في قول جماهير أهل العلم حق إجماعا، ولم يخالف إلا أبو ثور زيادة، هو الذي قال لا كافر ما يلحق به، والصحيح قول جماهير أهل العلم بل يحكى إجماعا على أن حتى كافر يلحق به، لما؟ لأن الشارع يتشوف إلى إلحاق الناس بالنسب ما يتركوا هكذا بلا نسب، والنسبة في النسب لا مضر فيها، ما المضر في الدين. ولهذا لو ادعاه كافر ألحقناه نسبا لا دينا، في النسب نقول يلتحق بك يصير اسمه نسميه مثلا فلان ابنك ابن فلان ابن فلان، لكن في الدين ما نلحق بك، نجعله مسلم ونحن حكمنا بإسلامه ولا لا في دار الإسلام وجدنا يلا مسلما كان أو كافرا لأنه أقر. طيب قد لحظة لحظة، قال ومن ادعى نسبه ألحق به، لا يلحق به إلا بشرطين، هذا مهم جدا، لا يلحق به إلا بشرطين. طيب الشرط الأول أن لا يدعيه معه آخر، بمعنى أن ينفرد بدعواه وإقراره، يقول ما يأتي أحد يضاربه، فلو أتانا اثنان احتكمنا بعدين، إذا لو انفرد بالدعوة هذا شرط، أو أن ينفرد بدعوة الإقرار فلا يدعيه آخر معه، ولهذا ننسبه إليه، هذا واحد شرط. الشرط الثاني أن يمكن إلحاقه به، أما إن كان مثله لا يولد له كما لو كان عقيم، أو كان في السن سواء واحد صغير يدعاه يصلح، أو قريبا منه يصلح، ما يصلح. فإذا الشرط الثاني أن يمكن إلحاقه به، إن كان أمكن ألحقنا، وإن كان لا يمكن فإننا نعتبر هذه الدعوة إلحاق النسب أنها دعوة باطلة، دعوة باطلة. نعم الله أعلم، الله خلق من. ويتبع الكافر نسبا لا دينا. أكمل افتح القوس أو الأكمل أكمل لأنه محكوم بإسلامه بالدار. أيوه، فلا يزول ذلك بدعوى كافر. شوف الجملة هذه من أولها، ويتبع الكافر، افتح قوس الآن، افتح من ويتبع، من أول ويتبع إليه قولي بدعوى كافر، اقفل القوس، هذه جملة مكررة وهي ساقطة من أكثر النسخ، غير موجودة، هو صحيح لأن تكرير أو تكرار لا معنى له. اقرأ الذي بعدها، اللي بعده هو نفس الأول هذا. إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا، يعني أليس قال من ادعاه نسب إليه؟ قال لو كان، إذا قال إلا إن كان، لو كان مسلم ألحقنا به دينا ونسبا، لكن لو كان كافر ألحقناه به اقرأ. نعم، ولم يسلم إليه. لا عيد إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا، لأنه بالنسبة للدين الله عز وجل قال ولن يجعل الله لكافر عنه سبيلا، ما لهم سبيل، ولأن حكمنا بإسلامه لأجل الدار فكيف نسلمه إلى كافر، هذا واضح. ولم يسلم إليه، لا نسلم، نقول خلاص النسب نثبته، لكن تسليما لك ما نسلمه تفسد عليه دينه، تغير فطرته وأنت. نعم والله أعلم. ها يلا الذي بعدها. الله أعلم. باب السبق. السبق بسكون الباء، بسكون الباء هو من المسابقة، باب السبق كذا بسكون الباء من المسابقة. وأما فتح الباء السبق فهو الجعل الذي يجعل للفائز في المسابقة، نحن نسميه الجعل هذا اليوم جوائز، نسميها جائز، صح ولا لا؟ هي هذه، فالجعل والنوال الذي يجعل للفائز في المسابقة يسمى سبقا بفتح الباء، سبقا. خلاص، الذي معنا باب السبق ولا السبق؟ السبق عندنا أحكام المسابقة، يعني هل تجوز المسابقة ولا ما تجوز، هذا اللي معنا الآن. طيب ها، قال باب السبق ها. وتجوز المسابقة، بس وتجوز، هذا الأصل عند الحنابلة في المسابقات أنها جائزة، هذا هو الأصل عند الحنابلة. وذهب جمهور أهل العلم من المذاهب الأخرى أن حكم المسابقة يختلف باختلاف المصلحة المترتبة عليه أو الغرض المقصود منه، فإن كان الإعداد للجهاد يتوقف على المسابقات سارت المسابقات واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان كسب المهارة والخفة وتعلم الكر والفرض ونحوها يتوقف على المسابقات صار مندوب، حكم المسابقات مندوب. وإن كان يتوقف على المسابقات أو الغرض منها التعلم قطع الطريق والاعتداء على الناس صار حكم المسابقات حرام، وهكذا يقول في المكروه والباقي والمباح. وإن كانت مجرد مسابقات كذا يعني لله فهذا مباح. خلاص واضح. طيب المهم المؤلف قال لك وتجوز المسابقة، يلا. فتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، في الأشياء بالإجماع، هذا بالإجماع. المؤلف قال وتجوز المسابقة بغير جعل، هذا قيد مهم. إذا المسابقة، المسابقات على قسمين، القسم الأول ما فيه جعل، والقسم الثاني بلا جعل. فإن كانت بلا جعل هذا القسم فهي جائزة كلها بلا قيد، كل المسابقات بلا قيد جائزة، إلا إذا تضمنت حراما أو أعانت على حرام، حينئذ تحرم. خلاص واضح؟ طيب هذا النوع الأول. طيب المؤلف ايش قال لك؟ وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. اقرأ الآن شرح كلام الشارح، شوف بعض الأشياء اللي كانت المسابقات على أهله صلى الله عليه وسلم. يلا اقرأ. وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، الدواب والأقدام، الدواب يسابقون بين الدواب، ويسابقون على الأقدام بالجري والقفز ونحوها. يلا ها. والسفن، والسفن والمزاريق، والمزاريق مثلا اليوم هذا معروفة الزوارق هذه الشراعية وغيرها جائزة. ها. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء، بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر، خلاص نوعان من الخيل سابق بينهما من الحفياء إلى ثنية الوداع. هذا سيأتينا أنه لا بد من تحديد المسافة حتى يعرف بين الفائد أين يفوز. ها. إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. متفق عليه. امشي امشي اقرأ اقرأ. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، عائشة على قدميه. وسابق لحظة لحظة، هذا حديث عائشة، هذا رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجه والحميدي وغيرهم، وهو حديث صحيح. أن عائشة كانت تقول سابقني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسبقته، قالت فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك، النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه فوائد، يعني عائشة لما سابقت النبي صلى الله عليه وسلم وتسبق النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي من قوة البدن ما لم يؤتها أحد، من قوة بدن صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سبقت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل أولا على قوة أجسام النساء في الصدر الأول، فكان كان فيهم من القوة شيء عجيب، ليس في مثل نساء زماننا الآن فيهن الهزال والكسل وترهل الأجساد من الجلسة ورغد العيش، وفي خدمات يقمنا ولا يعني شغل كل الشاغل، ولهذا صاروا النساء يعوضن هذا بالإيش؟ بالنوادي الرياضية وما لكن حيفة، صح ولا لا؟ هو هذا المشكلة، ليش احتاجوا نوادي رياضية؟ صحيح والله احتاجوا نوادي رياضية، لأنه ما يقومون بخدمة البيت، ما في شو، ما في عمل، جلسات يتكوم الشحم واللحم ويتضعضع الجسد وترهل ويصير ضعيفة، وعندنا مرض يتعبها وأي شيء، هذا غلط. ما أكثر الخادمات في بيوتنا سببه أن طلب الراحة ورغد العيش، والناس بالحمد لله لأنهم في خير عندهم مال يستطيعون يأتون بخادمات، لو كان ما عندهم مال كان كل أهل البيت يشتغل في بيته، هذا السبب. والفائدة الثانية عندنا في الحديث أنه ملاطفة الأهل، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا سابق عائشة رضي الله عنه، هذا يدل على مشروعية ملاطفة الأهل إذا خرج وياه نساء أو نحوها، بأي ملاطفة، بالمسابقة أو بغير المسابقة يلاطفهم لا بأس. والفائدة الثالثة أيضا من فوائد الحديث أنه ينبغي على من نزه أهله وخرجه وأخرجه في نزهة ونحوها أن يترك التكلف، لأنه ليس محل التكلف ولا محل الاعتناء بالنفس، بل لا، بل أترك نفسك لأولادك ولأهلك. ولهذا قال بعض السلف ونقل عن قتادة وغيره يقول الوقار في الحديقة كاللعب في المسجد، اللي يذهب إلى الحديقة يعني يذهب إلى مكان متنزه ويصير كل شغله بس وخايف على العقال وعلى الثوب يتوسخ وجالس، يا ولد دعك امشي هنا لا تروح هناك، لا ما يصلح. انت تذهب مع اهلك الى الحديقه، الحديقه محل للتبسط. ولهذا هو عيب، هو لما رؤي لما خرج مع الطلاب في الحديقه اخذ يتبسط واخذ، فقيل له يعني انت الامام؟ فقال هذه المقوله المشهوره، قال الوقار في الحديقه كاللعب في المسجد، يصلح اللعب في المسجد؟ ما يصلح. كما كذلك الوقار هنا ما يصلح، هنا وقت خفه واحد يخف شيء خفيف ما يصلح انه يتقل، لا ما يعتني بشيء، يعني هو فوائد اكثر من ذلك. طيب كمل بسرعه يا مسابقه. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلمة بن الأكوع لم يمر في التاريخ رجل أسرع منه. أنت تعرفون قصته، كان يسابق الخيل، يترك الخيل تذهب إلى حيث لا ترى تختفي، ويبدأ هو السباق. وشوف أن يوصل المدينة، يمر على الخيال ويضرب على الساكن ويصل المدينة قبلهم. ما يكاد يعرف في التاريخ مثل هذا الرجل. وتذكرون حديث الذين قتل العرانيين، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدركهم؟ قال فركبوا الخيول وذهب سلمة، فأتركهم وأوقفهم بالكامل سلمة رضي الله عنه. نعم ها يلا يلا أكمل أكمل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يرضعون حجرا، يعني أي يرفعونه، أيوة، ليعلم الشديد منهم فلم ينكر عليه. وهذا يدل على جواز رفع التسابق برفع الأثقال ونحوها. العموم وعندك مصارعة مثلا لركانة، وعندك أشياء أشياء كلها إن شاء الله جائزة. المهم أن المسابقة في كل شيء جائز ما لم تكن حراما في أصلها أو تدعو إلى حرام. حرام في نفسها مثلا سلم حرم النرد والشطرنج. النرد لا، الشطرنج ورد في آثار، النرد سلم ورد عنه أنه حرم النرد، فلا يجوز المسابقة بها ولا اللعب بها أصلا لأنها محرمة عينا. أو تدعو إلى حرام كترك واجب، أو إلى مقاطعة مدابرة سب وشتام أو نحو، أو قطيعة رحم أو نحو ذلك، تدعو إلى حرام خلاص حرم من غيرها. عندنا طيب يلا طبق ريما. ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي. هذا النوع الثاني وهو المسابقة التي فيها جعل. قال المؤلف رحمه الله ولا تجوز بجعل، يعني بنوال بجائزة، لا يجوز أن تضع جائزة في مسابقة إلا في ثلاث مسابقات فقط فقط، غير الثلاثة معناها لا يحل. انتبه، غير هذه الثلاثة لا يحل أن تقام عليها جوائز، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. إنما اختلفوا في شيء وهو ما كان في معناها يلحق بها أو لا بس، أما سوى ذلك فيحرم. واضح علي؟ الثلاثة، لهذا قال لك، قال لك تجوز مسابقة بغير جعل في كل شيء، أما بالجعل فلا تجوز إلا في ثلاثة، إلا في ثلاثة. طيب إحنا نبدأ عشان مرة نبدأ قولهم الخيل والإبل والرمي، لأن كل واحد نقف عنده ودليل ذلك وما معناه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور، قال صلى الله عليه وسلم نحن قلنا الأصل أن كل مسابقة جائزة، صح ولا لا؟ وهذا قلنا بالإجماع. طيب كيف تفعلون بحديث صلى الله عليه وسلم وهو كل لهو باطل إلا تدريب الرجل فرسه، أو ملاعبته أهله، أو مدعبته أهله، و رميه بين الغرضين. ها؟ كيف تفعلون بهذا الحديث؟ كيف تقولون كل المسابقات جائزة ومعشر يقول لك كل لهو باطل؟ ها؟ المشي بالغرضين يعني مسابقة بالأقدام مثلا. أظن الحديث مذكور عندكم هنا، مذكور؟ هي ورد بروايات ليس من اللهو. قال عليه السلام رفع اللهو عن هذه، مفهوم الحديث أن غيرها لهو. والسلام ورد ألفاظ الحديث وهي أصح عند ابن خزيمة وغيره، كل لهو باطل كذا لفظ الحديث، هو أشهر ألفاظ الحديث. عندهم الحديث نعم صفحة 399، ليس من اللهو ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. كيف تفعلوا هذا الحديث وأنتم تقولون أن كل مسابقات جائزة؟ من عنده جواب؟ أو سنجعلها واجب؟ ها؟ يعني هل يجوز الإنسان الصلاة قائمة ويقعد يلعب أهله؟ طب يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الثلاثة هذه لأنها تقع في يجوز إيقاعها في وقت عبادة؟ لا، يعني لا معنى لهذا الكلام. ها ما رأيكم؟ ها بندر، يعني لو واحد لعب أحلو وما طلعت فايدة يجوز ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ لا أيوه لاعب داعب وما طلعت فايدة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا لا يا بندر؟ طيب كيف تقول لي طلع فايدة؟ طيب لحظة فكروا فيها بتأمل الحديث وجواب إن شاء الله الدرس القادم هذا مهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.